دورك كمواطن كهيئة وكجمعية المهم تكون عنصر فاعل وزيد استفسر بطبيعة ما تنساش عندك الحق في النفاذ للمعلومة تكلم ما تخافش الدستور يضمن حمايتك واللازم لازم واللازم هو نكسر دائرة الفساد يد واحدة ضد الفساد وعينك على بلادك مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القصرين 100.2 في الواقع دوسيات هو أكثر من برنامج هو نبض الشارع وصوت المواطن هو بقعة ضوء انسلطوها على المشاكل في جهة القصرين نطرح المواضيع اللي تهم الجهة ونبحث في الملفات مانيش باش نقول موضوعنا اليوم استثنائي على خاطر مواضيعنا كلها استثنائية يكفي انها تعتمد بشكل اساسي على البث المباشر المنطلق من الاعماق لتعيش نبض الشارع افق الشارع ومطالب الشارع رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الثورة التونسية اللي كانت المطالب التنموية والاجتماعية أبرز شعاراتها إلا أنه ولاية القصرين اللي لعبت دور محوري في نجاح الثورة ما زالت تعيش حالة من التهميش وهيمنة الفقر والبطالة في الوقت اللي تعاني فيه ولاية القصرين من حالة الفقر والتهميش وغياب أبسط مقومات العيش الكريم تكشف الأرقام عن وجود أكثر من 1 مليار دينار من الاعتمادات المرصودة لتنمية المنطقة 1900 مشروع بكلفة جملية تناهز 1000 مليار لم ترى النور إلى حد الآن وتتحول إلى مجرد أرقام في دفاتر المسؤولين لا أثر لها على أرض الواقع المنتزه الحضري بوادي الدرب مشروع أطلق العينين لدروب أحلام أهالي القصرين صغارا وكبارا فالحاجة ملحة لبعث مثل هذه المشاريع اللي باش تكون قبلة للزائرين الأجانب والتونسيين ومتنفس للعائلات هذه حكاية أخرى في ولاية القصرين كتبت بأيدي مرتعشة ومتخاذلة لتكون الاستفاقة محزنة وموجعة شنية هي الأسباب ومن هم المسؤولون عن تعطل هذا المشروع وإلى متى سيظل مثل هذه المشاريع مجرد أوراق في رفوف مكاتب المسؤولين كل هذه الأسئلة باش نجاوبوا عليها في حلقتنا اليوم ويحضر معنا في الغرض مجموعة من الضيوف ماجد حقي الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين السيد عادل عقربوي الكاتب العام للولاية سعيد العيادي ناشط في المجتمع المدني وكان من المقرر يحضر معنا محسن منصوري مهندس في الإدارة الجهوية للتجهيز ولكنه لم يلتحق بنا إلى حد الآن إن شاء الله المانع خير إذا كان معناه نجم يلتحق بنا فإنه باب الاستوديو مفتوح لي في كل وقت كذلك في انتظار أنه يلتحق بنا سيد محمد رحموني تمام الساعة 4 هذا الكل يأتيكم من فريق متكامل يحييكم كل واحد من موقعه فاطمة رحيمي من أمام المايك عفاف عسيلي من وراء الكونسول مروة ثليثي وسهم زرقي في الأعداد ضحى سعدي في استقبال تليفوناتكم على الرقم 77-475-153 كلمونا عبروا على آرائكم وسمعونا أصواتكم بالنسبة لأحباء الويب تسمعونا على السيت أوفيسيال هنا fm.tn وتتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للإذاعة راديو هنا القصر بالعربية أو بالفرنسية مرحبا بكم ضيوفنا الكرام مرحبا بكم مرحبا بالسادة مستمعيك هنا القصرين شكرا لك نخرج فاصل موسيقي ونواصل دورك كمواطن كهيئة وكجمعية المهم تكون عنصر فاعل وزيد استفسر بطبيعة ما تنساش عندك الحق في النفاذ للمعلومة تكلم ما تخافش الدستور يضمن حمايتك واللازم لازم واللازم هو نكسر دائرة الفساد يد واحدة ضد الفساد وعينك على بلادك نسيت تحياتنا لكم من جديد تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا هذا برنامج دوسيات وهذه موجات هنا القصرين 100.2 ما زلنا مواصلين معاكم حتى للخمسة موضوعنا هو تهيئة المنتزه الحضري بوادي الدرب أسباب تعطل هذا المشروع ومتى ستنطلق الإنجازات من جديد يحضر معنا في الغرض السيد ماجد حقي الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين السيد عادل عقربوي كاتب عام الولاية كذلك سعيد العيادي ناشط في المجتمع المدني مرحبا بكم من جديد ضيوفنا الكرام القصرين المناضلة ولادة الشهداء تحملت حتى أثقل كاهلها الحمل هي من أكثر المناطق المهمشة في تونس إن لم تكن أشدها توقفت فيها التنمية تقريبا والحياة باتت نضالا بما بكل ما للكلمة من معنى وصار مطلب العيش الكريم حلما في ربوعها مكتفين بالعيش إذا ما استطعنا إليه سبيلا في المقابل ثم 1900 مشروع بكلفة جملية 1000 مليار لم ترى النور إلى حد الآن فيها اللي باقية تتقدم بنسق بطيء وفيها اللي ما زالت في نقطة الصفر باش نتوجه بالسؤال إلى السيد عادل العقربوي كاتب عام الولاية سيدي كيف تفسرون هذا النسق البطيء ما هي أسبابه ومن هي الأطراف المتسببة في هذا شكرا على إتاحة هذه الفرصة مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين هنا القصرين في الحقيقة استغرب لهذا معناها التقرير لأنه حسب رأيي ما تمش بالاتصال بالجهات المعنية الرسمية لتقديم المعطيات الصحيحة إذن مجموع الاعتمادات التي رشدت منذ سنة تقريبا 2010 إلى سنة 2016 هي حوالي 964 مليون دينار ما أنجز منه حوالي 38% 38% في خمس سنوات أنجز بصدد الإنجاز حوالي 32% المشاريع المعطلة والتي لم تطلق سوى 7% مرتبطة أساسا بإشكاليات إشكاليات عقارية وحوالي 23% بصدد الدراسة إذن الرقم الذي قدم في أول حصة هو رقم مفزع والحقيقة غير ذلك وبالتالي سمحني لحظة الرقم هذا وقع معناها الـ الـ الـ الـ الإقرار به من طرف السيد الولي السابق شدلي بوعليق في أحد تصريحاته سمحني يعني السيد الولي أنا ما نجموش راجعوا ناقضوا معناها في نفس المؤسسة ناقضوا بعضنا وإنما لم أستمع إلى هذا الطرح على الأقل ثم مدير جهوي للتنمية يجمع هذه الأرقام يقدمها وقدمها في عديد المناسبات وما قدمته الآن هو من مقتبس من طرح سيد مدير جهوي للتنمية مع متابعتنا للأشغال التي تنجز على مستوى ولي إدارة المجلس الجهوي. الاعتمادات التي معنا بسدد الإنجاز من قبل المجلس الجهوي هي 186 مليون دينار. جملة الاعتمادات التي ذكرت وهي حوالي 964 مليون دينار هي بالنسبة لأربع إدارات، يعني المجلس الجهوي، إدارة الفلاحة، التجهيز، والتربية. إذن أربعة إدارات كبرى لها معناها تنجز المشاريع التنموية بالجهة، وبالتالي بقسم هذه الاعتمادات على هذه الإدارات، والتدخلات الجملية معناها ما أنجز من 2010 إلى 2016 حوالي 38%، بصدد الإنجاز حوالي 32%، المشاريع المعطلة لإشكاليات عقارية وثم اللي بدينا فيها في الحلحلة على ذكر المركز طرابلسات الشعامبي، وبدينا معناها في اقتناء الأراضي بدينا نحلو في الإشكال هذا معناها، وهي جملة الإشكال المشاريع المعطلة حوالي 7% لإشكاليات عقارية كما ذكرنا، و 23% تقريبا بصدد الدراسة ودراسات فيها المتقدمة، يعني فيها في بداية انطلاق الدراسة وفيها في نهاية في متوسط وفيها في نهاية الدراسة. وبالتالي هذا من ناحية. من ناحية ثانية، صحيح الناس تحب تفهم، أهالي قصرين يحبوا يفهموا شنو هو هالاعتمادات وعلاش ربما نسمعوا ثم التعطيلات، والتعطيلات في أي فترة زمنية معدة، وشنو هو الديناميزم حاليا. الحقيقة نكمل لك دقيقة فقط بعد إذنك. شوف احنا كي نجيو نقارنوا الجملة الاعتمادات التي ترصد خلال المخطط الخماسي في قبل الثورة تكاد تكون الثلث الذي رصد بعد الثورة، أي تقريبا في الخماسي ترصد لجملة بشرية الأربع إدارات كما ذكرنا حوالي 250 إلى 300 مليون دينار. انتقلنا من هذا العدد تقريبا إلى ثلاث أضعافه، وبالتالي قدرة المؤسسات التي تنجز هذه المشاريع لم تتطور، بمعنى يعني بل بالعكس ربما هنالك من خرج على شرف المهنة تقاعد، هنالك ربما من انتقل بالعمل، والانتدابات لم تكن في مستوى معناها تزيد الشغورات المطلوبة، وحتى لتنفيذ هذه المشاريع كان مفترض انتدابات جديدة ربما معاضدة المجهودات الموجودة حاليا، لأنه أنا نعرف ثم ضغط كبير مسلط على مختلف الإدارات هذه في الإنجاز. سيدي نحن راهو هنا معناها نطرح تساؤلات الشارع، المواطن القصريني راهو يفهم معناها سمع ثم فلوس ثم مشاريع باش تنجز وهو لم يرى هذه المشاريع. هو بعد إذنك احنا نحترم آراء الشارع لأنه ذاك مواطن يحب يسمع، ولكن دورنا ودور الإعلام ودورنا نحن زيادة أن نستسقي المعلومة من الأطراف المختصة. مرحبا، ونحن موجودون هنا لذلك، ولكن تبقى ديما راهو الحاجة الباهية في تونس توا احنا نبنيو للأمام، والبناء يجب أن يكون على معلومات ما نقولوش مغلوطة أو نقول لكن نقول معلومات يجب تكون صحيحة، والمعلومات الصحيحة هذه ثم مصادر متاعها يجب نمشيو لها ونناقشوا معهم، وإذا كان ثم طرح بديل يلزم يتطرح ونحاولوا بالإقناع نقنعوا بعضنا ونقدموا الصورة الحقيقية، لأنه ما نجموش نتقدموا إلا بالصورة الحقيقية. طبعا طبعا هذا الهدف الرئيسي متاعنا. تعقيب صغير سعيد، معنا كان عندك شكو تعلق تفضل. بالنسبة للمشاكل 7% متاع المشاريع المعطلة فيما يخص العقارات، عندها مشكلة عقارية اللي هما شنوما نحن نعرفوهم، المسبح البلدي، عندك المسلك الصحي، وفما الثلاثة كيلومتر اللي مازالوا من طريق السيارة اللي موجودة، وفي بالي آخر مرة معنا صرحتوا أنها تحلت المشكلة ولقيتوا حل مع الورثة اللي موجودين على الأرض هذيك، وثم المنتزه متاع الشعامبي. معناها هنا معنا ما نصورش 7% هذه رقم رو كبير يسر شوي. بالنسبة للمشاريع نحن شوفنا راقبنا وشوفنا وتبعنا برشة مشاريع، الأرقام يمكن مضخمة شوية، 32% أنجزت وثم المشاريع اللي معناها بصدد الإنجاز 38%. فيما يخص الإدارات وعجزها على تنفيذ المشاريع، باش نعطيك مثال بسيط، علاش كل عام مندوبية الفلاحة تنجز بقيمة 80-85% من ميزانيتها الكاملة؟ مشكلة الفلاحة إذا كان ما ثماش معناها يعجزوا على السيولة، تبدأ عندهم مشاريع، عندهم مقاولين تخدم، الفلوس ما عندهمش، معناها الوزارة ما تعطيهمش الفلوس، تحبس المشاريع عندهم. ماهيش مشكلة، ماهيش مشكلة في الإدارة في المكاتب، نحن لهنا في المشكلة الكبيرة والمشكلة العظمى اللي في القصرين، اللي هي دائرة المجلس الجهوي. تي ما ثماش رئيس دائرة، ونعرفوه الناس كل سيد عادل، من ثورة، من بعد الثورة لتو عندنا مشكلة رئيس دائرة بتكليف، رئيس دائرة كلفناه مدة عام ما نجمش يحرك المشاريع في القصرين، ننتدبوا رئيس دائرة أو نطلبوا ديتاشمون من إدارة أخرى، إنسان كفء يدخل يشد رئيس دائرة، أو نعطوا مهمة لشخص آخر موجود في الولاية. هذه الإشكالية وين نحن؟ نحن مشكلتنا رانا كي نتحاملوا على الولاية، رانا ما نشكره في الأشخاص، ورانا معناها ننقدوا، نحبوا نبنوا البلاد هذه، معناها نحبوا ندفعوا عجلة التنمية. رأوا اليوم وقت اللي نلقى فلوس معناها 157 مليار ميزانية التنمية هذه سنة 2015، معناها متأكد منها المعلومة، القصرين مرتبة أولى اعتمادات، مرتبة أخيرة في الصرف، مرتبة قبل الأخيرة في الاعتمادات. سمح أنا حقني خرجت وثيقة من منظومة أدب باش نجيبها معايا، والحقيقة زاد نحب نعرج على كلمة صغيرة. أنا أول حاجة ما قلتش عجز الإدارات، وإنما قلت طبيعة الاعتمادات هذه والمشاريع الضخمة صعوبة، ذكرت صعوبة. صحيح عطيت أرقام في الفلاحة، صحيح نعرف الفلاحة متقدمة، هو تقريبا المرتبة الثانية والمرتبة الأولى في الجمهورية، ووجه لهم التحية، وكل عام تأخذ أكثر أعلى ميزانية في الجمهورية للفلاحة. نواصل بقينا راو شوف احنا، وزاد من ناحية أخرى ما نحبش نكون معناها في مرمى الهدف في مدافعات عن زملائي ولا عن وضعية معينة، إنما نحب نرتقي بالحقيقة بعد أذنك سي سعيد بأسلوب التحاور إلى توصيف الوضع، البناء من أجل فنيولاء المستقبل الأفضل للقصرين، وتصحيح بعض المعطيات اللي هي تكون عدنا توا احنا على مستوى التعهد منش الاخرانيين، احنا توا تقريبا وصلنا 48%، اللي هو كنا في السنوات القادمة تقريبا نوصلوش حتى تقريبا 30%. المؤمل باش نوصلوله ان شاء الله، لان وعدنا الطرقات على البرنامج الجهوي، البرنامج البيردي، برنامج التنمية الجهوية في قسط سنة 2016 حوالي 12 مليون دينار في وسدد المصادقة من قبل اللجنة العليا للصفقات، وعدنا المسبح البلدي وهو مشروع غير معطل، لأن مشروع هذايا تعمل إعلان على طلب العروض وبسدد تقييم العروض، ونظرنا فيه في جلسة أولى في اللجنة الجهوية للصفقات، وعدنا فيه بعض الملاحظات للإصلاح. عندك الحزامية الكبرى بسبب مناقشة الوضعية العقارية والسعي نحو إيجاد الحلول الكفيلة لذلك، يعني ثم بعض المعطيات ما هيش دقيقة، ذاك علاش نحب أنا أن نوضح. على مستوى الدفع زاد وصلنا تقريبا فتنا 40%، وبالتالي الأرقام هذه ما تحطيش في المراتب الأخيرة، لأنه الأرقام هذه تحطنا في مراتب صحيح مش المرتبة الأخرانية، وإنما في مراتب مازالت متأخرة شوي. كما نرجع لك أنا كما ذكرت في التعاهد 48%، المؤمل باش نوصل 70%، وهي نسبة ما وصلناهاش قبل، ولكن المحتمل باش نوصلوا بين 50-70، معناها نوصل نجمو نوصلوا 60 ونأملوا نوصلوا 70، ما نجمو نوصلوا 60 هذا محتمل وارد جدا، باعتبار عندنا أشياء موضوعية في دين احنا كلجنة جهوية للصفقات، في دين اللجنة العليا للصفقات، ومعناها نأملوا باش يصادقوا عليها في أقرب الأوقات، وثم المسبح البلدي في التطور معناها تقييم العروض وان شاء الله بقيمة اكثر من 5 مليارات ودونك معناها يرفعون النسبة ان شاء الله. هذه ارقام وصلنا لها قبل وصلنا لها بكل صدق راهو بمجهودات جميع الاطراف. ما انا نحب ديما نبني على ايجاد الارضية الطيبة اللي تبني اللي تقدم طبيعة الحال سي عادل. نحن لو هنا مانيش في حلبة صراع وإنما نحب نوضح الرؤية لأنه صحيح ثم نستخدم مستاء ما نحبش ندخل في خانة ربما أغراض وإلى آخره. أنا بالعكس من المنبر هذا ندعو جميع الأطراف بكل صدق وبكل يقين إلى البناء إلى الأمام من أجل مستقبل القاصرين، لأنه القاصرين تنتظر من كل أبنائها باش يحطوا ليد في ليد وينطلقوا انطلاقة جديدة نحو البناء. رو هذاك اش نحبه بلا لحظة فاطمة نحن هذاك اش نحبه نفرحوا كي نسمعوا الأرقام ونسمعوا المراتب متاعنا تتقدم فيما يخص الإنجازات. رماناش باش نتحاملوا على أشخاص باش نعطلوهم في الخدمة، لا، وقت نقول للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت. هذا نحن نفرحوا كي تجينا فلوس. راهو اليوم الدولة كيف تعطينا 100 مليار نصرفوها ل 100 مليار غدوة تعطينا 120، أما إذا كان فضلوا منها نحن 40 باش تكمل لنا 60 على 100 مليار. ما تجينيش ديما ثم تعطيل، نحن ديما الخاسرين. أول حاجة تعطيل المشروع نخسروه، خاطر كملوا المشروع اليوم نبنوا مشروع آخر غدوة. ثاني حاجة فيما يخص الميزانية وتكلفة الميزانية بصفة عام، إذا كان نعطيكنا فلوس أنت ما تصرفهاش باقي عندك، دونك ما نلزمش نعطي الولاية أخرى. هذا احنا ليش نحبه، ماناش لا نحبوا نتحاملوا على اشخاص، لا نحبوا نلوموا اشخاص، لا نحبوا حتى شيء. طيب بالعكس طيب اللي يخدم رانا فرحون. شكرا. نقوم باغلاق هذا القوس الصغير اللي فتحناه على تنميه في ولايه القاصرين ونرجع للموضوع الرئيسي نتاع الحصه نتاعنا. سي عادل نحب نوضح لك كلمه انه احنا هنا رانا نحب نفتحوا المجال لطرح المشاكل، نبحثوا في الاسباب ونحاولوا نلقوا حلول مع بعضنا، خاطر كل واحد من موقعه. معناها نحن كعالميين تداروا عنا دور كبير، معناها هذاك علاش كل مره ندق البيبين ونجو نسألوا ونستفسروا باش نقدموا المعلومه نقدموها على اكمل وجه. نرجع الموضوع نتاعنا اللي هو تهيئه المشروع منتزه الحضري بواد الدرب اللي هو بالحق في الحقيقه مشروع عظيم لولايه القاصرين ونحن رانا فرحنا به برشا نظرا للمعالم اللي المتعدة معناها الموجوده في المدينه الاثريه اللي هي السليوم. معناها تقرر عام 2008 تحويلها الى منتزه اثري، خاصه انه موقع متميز على ضفاف واد الدرب وزاد معناها القرب من مقر الولايه يعطي معناها اهميه للموقع. ولو إذا كان معناها يحظى الموقع هذا برعاية خاصة تولي قبلة للزائرين كما قلت معناها من الأجانب والتوانسة ومتنفس للعائلات اللي نحن في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع في ولاية القاصرين. في الإطار هذا نحب نتوجه بالكلمة للسيد ماجد حقي اللي هو باش يحكي لنا على المشروع هذا كيفاش تقرر ومعناها وشنو العراقيل اللي واجهتكم. مرحبا بكم وحبيت نشكركم على الاستضافة نتاعكم اليوم. شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك في كل وقت. لا شكرا. بالنسبة لبطاقة المشروع، هو المشروع تهيئة وتأهيل المنتزه الحضري واد الدرب بالقاصرين. التكلفة نتاعو هو حوالي 792,000 دينار وتاريخ المصادقة على الصفقة هي في 27 مايو 2010، وتعين المقاول اللي هو للشركة العامة للبناء بتونس. مكونات نتاعو هي مركب استقبال يحتوي على مكتب استقبال ومطعم ومركب صحي، ثانيا هي بوابة وسياج وساحات لألعاب الأطفال وفضاءات استراحة ومركب رياضي ومسلك صحي. بالنسبة للمشروع هذا هو على مساحة 2.5 هكتار وهو في الصبغة العقارية هو الملك الغابي الخاص. الدراسة قامت بها وزارة البيئة وتم تسليم المشروع للإنجاز للتجهيز بالقاصرين في 2010. الإذن ببدء الأشغال في جويلية 2010، وبعد الانطلاق في الأشغال اللي هي كما كنا نتحدث في جويلية 2010 تبين نقص في الفصول ضرورية ومن دونها لن يكون المنتزه وظيفي، اللي هي تهيئة المنحدر اللي هي بلاصة في بونت كبير المتغد وكيف يحضر المنتزه، نجم ثم أطفال ثم شيوخ كبار معناها ثم ريسك عليهم صحيا باش نجم يطيح، ثم السياج اللي هو من أولويات سياج ما ثم فاليز غادي كبيرة ياسر وين تعدى السكر اللي يعرفوا الموقع ثم وين تعدى السكر الحديدية معناها يزمها سياج من هما في الدراسة حاطينها بالنباتات اللي هي ما نجمش يكون كلوتير بالنباتات الميوبوروم معناها ثم نبتدي يعملوا هذه في الليسيات عادة، يجب يكون سياج يحمي الزوار اللي يجوا للمنتزه. عندنا نقص أخرى اللي هو تصريف المياه المستعملة، ما عندناش أرتيكل فيه توسكي الكاناليزاسيون بتاع المياه المستعملة اللي تخرج من في وسط المنتزه بور ليفاكياسيون فير لوناس. معناها لم يقع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات هذه في الدراسة الأولية. الدراسة الأولية والإضاءة الخارجية ما ثمش ديرا عنصر فيها الإضاءة الخارجية، ما نجموش نعملوا منتزه ما فيش إنارة خارجية. نظرا للسبب هذا تم إيقاف المقاول على الإنجاز في انتظار توفير المبلغ، معناها الفصول الجديدة اللي هي تقدر ب 180 ألف دينار، إيقافه معناها خارج على نطاق المقاول، تجهيز طلب المقاول باش إيقاف الأشغال في انتظار يوفروا لنا وزارة البيئة اللي هي سلطة الإشراف على 181 ألف دينار، معناها حصرناها الأشغال هذيك في الوقت ذلك. لكن رسلنا الولاية ونحن كممثلية جهوية للبيئة بالقصرين رسلنا فامال دوفوا وزارة البيئة اللي هي بدورها راسلت وزارة المالية، لكن يقع رفض معناها اللافنو هذية من 2011 إلى غاية 2014، 3 سنوات ونحن ننتظروا باش هم يوفروا لنا 181. لكن عند معناها وعند طول هذه المدة تم انتهاك مكونات المشروع والاستيلاء على جل مكوناته مثل تقليع الأبواب والنوافذ والرخام. من قبل شكون وقع معنا من قبل المواطنين؟ من قبل المواطنين الجهة. بالله سي ماجد حبينا أنا كنت تمنيت أنك تحكي لي على الدراسة متاع المشروع من الأول كيفاش بدت. نعرفوا أن الدراسة بدت من سنوات تقريبا 2006-2007 كان صدقني ربي هكا، وكانت البروجي صارت معناها استيماسيون البروجي باش يتكلف قيمة 7 مليارات، وثم قنطرة باش تتعدى توصل حتى للأثار الفسيليوم وين المسرح. من بعد تحطوا دو بروجي مشوا للوزارة، وزارة البيئة بروجي فيه قيمة 7 مليارات وبروجي فيه 4 مليارات. الوزارة اعتمدت على البروجي الصغير، ترصدت المرة الأولى في بيننا ثم قيمة تحكية 3.5 مليارات للبروجي باش يتعمل، من بعد تطيح حتى 1.6 مليار، من بعد تمشي ل 900 مليار ويبدأ المقاول يخدم. باش نمشي ونجو نرجع لك هذه لا ماذا بيه كانت تزيد توضح لنا النقطة هذه، طب بعد نرجع كيفاش بدأ المقاول يخدم وبعد نلقوا للفصول. هو كمشروع في 2007 كان مشروع ضخم، معناها يمر حتى ثم يمر حتى للمسرح الأثري في الدراسة وعينه مكتب دراسات اللي هو أوازيس كذا وكذا، من حضرش معناها اسمه بالكامل. لكن اللي يقع هو التقليص في مكونات المشروع، أصبح معناها مشروع نويت ما يتعديش للضفة الشرقية والمسرح الأثري، معناتها من 4.5 مليار طاح حتى 792 ألف دينار. هو المرة الأولى في التقليص نتاع المشروع كان معناها وطفقت الناس كل على أساس باش يصير المشروع ساعة على المكان المخصص فيه تو. من بعد باش تجي مرحلة ثانية الإكستنسيون ثانية باش تمشي فيه القنطرة اللي باش توصل حتى للمسرح البلدي. هذه معناها لهنا، لكن القيمة متاع المشروع من الأول اللي تحطت ثم معناها مكتب الدراسات يظهر لي عين 1.6 مليار قيمة المشروع من الأول، هي من بعد تصادقت على 729. المبلغ اللي تم رصده للمجلس الجهوي هو 792 ألف دينار. 792 خلينا نوجه الكلمة للسيد عادل العقربي كان ينجم معناها يعقب على كلام سي ماجد. الحقيقة أنا كي نشوف المسرح الأثري سيليوم موقع أثري في تكامل مع المشروع اللي هو المنتزه الحضري وادي الدرب، يعني لهنا المشروع متكامل متناسق، وذاك الحقيقة يكون معناها وجهة للسياح. وبالتالي معناها كي ما نستبعدش أنا كي سي سعيد يقول راهو في تصور أول كان معناها مشروع متكامل يمكن أن تصل قيمته إلى 7 مليون دينار، إنما في الواقع في الإنجاز وربما ارتأوا باش ينجزوا حسب الأقساط. أنا اللي عندي من وثائق كلفة المشروع الحقيقية 791 ألف دينار، يعني ما رصد 792 ألف دينار، كلفة المشروع 791 ألف دينار. والمشروع عندما يتم إنجازه يكون برنامج وظيفي، مهما كان تقليص في حجم الفصول متى تم إقراره يكون برنامج وظيفي، وظيفي في قسط أول ثم قد تقع التوسع. إحنا في الإنجاز انطلقت الانجاز كما ذكر سي ماجد هو تقريبا تحديدا في 26 افريل 2010 انطلق الانجاز، ثم جاءت الاحداث تاع الثوره بطبيعه الحال احداث معناها عامه في تونس، عديد المشاريع توقفت وثم تعرض الى التخريب. شو سامحني سي عادل، سيد وسي عادل خليني لحظه قبل ما نواصلوا خلينا نستمعوا لهذا الروبورتاج من اعداد الزميل سهم زرقي اللي هو باش يحكي لنا في نفس الاطار اللي كنا نحكوا فيه تو. يمثل منتزه وادي الدرب متنفسا لمتساكني المنطقة، وفي فترة اندلاع الثورة شهدت الجهة انفلاتا أمنيا ككل جهات تونس، ما دفع المواطنين للدفاع عن هذا المكسب ضد كل محاولات التخريب. البلاصة هذه في بريود الثورة ما صار فيها حتى شيء، من هنا ما تسرقتش حتى حكي، هو المقاول جاء لهنا صحيح راه مانيش نكرين الشيء هذه، جاء لهنا وخدم، ماهيش الغاية نتاعو الخدمة السيد هذه، غايته أنه جاء لهنا حفر البلايص هز منها الميل ونجم نوريكنا مواقع هو هز منها ديجا لتو موجودة الحفر نتاعو، ها وين البلاصة هذيك تحب صورها ما دامش حتى مشكله، ونحن هم الشباب اللي حميناها البلاصه دي، نحن اللي عسينا عليها البلاصه دي. وقت اللي جت الثوره بين عشين وضحاها المقاول هز روحه ومشى، معناها فهمتني الاسباب ماهيش الثوره وبعمرها ما كانت، معناها المحيطين بالمنتزه المحيطين به من مجتمع مدني من مواطنين من الناس كل، معناها الناس كلها معناها دافعت عليه وعست عليه، ديجا ثم شكون حط الماتريال اللي تو عنده معناها في حمايته فهمتني، ثم الناس اللي خدموا معناها عساسه معناها ديجا تو حامينه المعدات نتاعه. كما تحولنا على عين المكان وتحدثنا لحراس المنتزه الذين يقتنون بقربه والذين كذبوا ما راج حول أنه وقعت سرقة معدات المقاول المنفذ للمشروع. بالنسبة للمشروع هذا منتزه ود الدرب، السيد هذا المقاول اللي جاء وختم يمكن أقل من ثلث المشروع، نحن في كمان حراس في المكان هذا دفعنا على المشروع هذا بدمنا وروحنا، ومنها وجدت وصارت ثورة السيد هذا كماتريال نتاعه وما نها في انتي ما تهز له حتى شيء، بالعكس نحن هم الضرينا وما ثمش حتى قطعه تهزت ليه، معناها نحن وقت حسينا بالخطر فهمتني مشينا سجلنا عند الفرقه العاديه، معناها عملنا عريضه للسيد وكل الجمهوريه. بالنسبه للمنتزه عسينا فيه نحن ثلاثة عساسه في الليل وزوز في النهار، الماتريال كان موجود جاء هو شد بعضها جاء هو هز اللي بيه الفائده التراكس والمجمع نتاع الضوء والتراكتور، ثم ماكينة أخرى سيلندر هذا المعاون اللي بيه فايدة ما عندوش حتى معاون أخر، خلى بودين متاع ما نعرفش فاهم كعبات فايونس ولا شنية، والقطايا الأخرين قاعدة مطيشة كيما الدمبارة قاعدة مطيشة والبراكة قاعدة مطيشة، قاعدنا نطلبوا فيها نطلبوا فيها ما حبش يهز علينا، زدنا طلبنا السكرتير نتاعو على الدمبارة مش في بالنا نحن نكذبوا عليها باش ناخذوا من عندها فلوس هكاك، ديجا هو نحن ماناش خالصين معاه، هكا جيت وشفت ها هي الدمبارة وها وين واكل الحديد الفورميت نتاعي والبراكة يتسبب كون قوات سرقت، ثم حكايات أخرى نحن كأساس ما نعرفوش. خلاصة القول أن المنتزه الحضري حسبناه نعمة لكنه تحول إلى نقمة حتى على حراسه الذين دافعوا عليه، ولكنهم كحال القصرين لم يجنوا شيئا. كنا في الاستماع إلى هذا الروبورتاج من أعداد الزميل سهم زرقي، شكرا لك سهم ولكامل فريق الأعداد اللي تنقلوا على عين المكان وعين الوضعية غادي، ونقلوا لنا شهادات الناس المتواجدة غادي وعايشت كامل مراحل هذا المشروع اللي كانت في الأغلب معناها من سيء إلى أسوأ، الناس الكل دافعوا على المشروع وحاولوا إنهم يحموا هالمقاول حفر بلايس وهز منهم الله أعلم شنو هز، الماتريال كان موجود جا هو هز اللي به الفايدة والحاجات الأخرى خليها وهي موجودة إلى حد الآن، وشي هذا موثق عنا بالصور. حراس المشروع أكدوا أنه المقاول ما خلصهمش، حاولوا يتصلوا به وما نجموش، يعني سيد المقاول هذا معناها لا يكفي أنه هو أخل بأهم بند معناها من بنود العقد اللي يتمثل في الأجل التعاقدي اللي كما قلنا بكري 210 يوم معناها، وسيد زيدا ما خلصش الحراس اللي هم كانوا يحرسوا في المشروع، يعني نجم نقول لك تسبب برشا أضرار سواء كان للعباد اللي تخدم غادي سواء كان لنا نحن ككسارنية، على خاطر إذا كان معناها يتعطل المشروع كما هكا ونمدوا في الفترة متاعته ثم حاجات أخرى بتبعيات أخرى باش تزيد معناها الأسعار متاع المواد متاع السيمين والياجور، دونك التكلفة متاع المشروع باش تزيد، هذا كله على حساب شكون؟ هو في الحقيقة أنت معناها أثرتي النقطة الهام، هي كونه ثم إخلال من قبل المقاول بالتزاماته. ما هو فاش بالتزاماته، ولكن لهنا حسب ما لدينا من وثائق، معنا هذا تعرفوا المشروع من 2010 إلى 2014، معناه تاريخ المعاناة الميدانية وتاريخ الفسخ الصفقة، يعني ثم فسخ صفقة، ثم عدم إخلال بالعدم معناها إفاء بالتزامات جار عنه فسخ الصفقة، لكن في خضم هذا ثم التبريرات. التبريرات ذكرت عند السادة معناها معناها على أي أساس ذكرت هذه التبريرات والناس اللي عايشت معناها المرحلة ما لهنا الحقيقة التبريرات معناها متضاربة. التبريرات اللي عادنا وأمامنا هي التبريرات معناها ثم انفلات أمني كما ذكر زادة في الربورتاج، والحاجة اللي باهي في الربورتاج زادة كما ذكر إن شاء الله يكون المنتزه نعمة ما يتحولش النقبة إن شاء الله. إن شاء الله على خاطر ثم مش نقول لك علاش نعمة، لخاطر بعد فسخ الصفقة بالتراضي تمت لأسباب ذكرت خارج عن نطاق الناس كلها، مرت به البلد كلها كما تعرفوا، تم حصر الأشغال التي أنجزت وهي في حدود 280 ألف دينار، حوالي 680 ألف دينار الأشغال المنجزة. الدفعات إلى المقاول 252 ألف دينار. بالتالي معناها ثم اللجنة فنية من التجهيز عينت وقدرت الأشغال المنجزة، قدرت الأضرار وتم خلاصه حسب ما أنجزه بعد فسخ الصفقة. بطبيعة الحال ثم اعتمادات تبقى لفائدة المشروع، وأضيفت اعتمادات كما ذكر سي ماجد معناها انطلاقا من مراسلات اللي قامت بها مختلف المصالح المعنية، أضيفت اعتمادات بقيمة 400 ألف دينار، يعني الاعتمادات المتبقية في حدود 511 ألف دينار، ضفنا لها اعتمادات 400 ألف دينار أصبحت 911 ألف دينار الاعتمادات الموجودة. هذه ثم زيارة ميدانية أشرفت عليها شخصيا، هذه بتاريخ 25 مايو 2016، خرجنا عين المكان، حددنا برنامج وظيفي جديد كما ذكر سي ماجد، السياج، البوابة، المطعم، خزان الماء، فضاء رياضي، مسلك صحي، فضاء عائلي، مسطح مائي، مأوى، سيارات. وهذا البرنامج الحقيقة ما يعكسش ما يجب أن يكون عليه المنتزه المنتزه الحضري بواد الدرب، لأنه باش يكون معناها منتزه حضري في معناها في اللي يطمح له شباب القاسرين يلزمه الحقيقة يكون في تناسق مع المسرح الأثري، ويكون معناها باتصال مع المسرح الأثري. ولكن تعرفوا ديما المال قوام الأعمال، الاعتمادات المرصودة في حدود هالقسط هذا، إذا دونك هذا البرنامج الوظيفي للقسط الحالي، ونعمله باش يتم توفير معناها اعتمادات إضافية بعد ما ننجزوا هل البرنامج هذا يتم اعتمادات توفير اعتمادات إضافية. خلنا نزيد نذكر احنا طوى بسدد تم خاطر تعيين مكاتب دراسات، لأنه مكتب دراسات السابق كان مكلف بمتابعة الإنجاز، تم تعيين مكاتب دراسات جدد، وتوى بسدد معناه تقريبا الأسبوع المقبل ولا في وسط الأسبوع هذا مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة. يعني الأمل متاعنا المنتزه الحضري والدرب كما جاء في التقرير يبقى ديما نعمة ما يكونش نقد إن شاء الله. سي عادل، عنا تو اتصال هاتفي من معناها شهادة من شخص عاين عاش المرحلة هذه وخدم في المنتزه هذيك، خدم معناها كحارس للمنتزه، يحب يحكي لنا معناها هو طلب منا ان احنا نوصله صوته للأطراف المعنية بحكم انه هو خدم والمقاول ما خلصوش، وإلى حد الآن هو يبحث على طريقة باش معناها يوصل صوته للمقاول هذا اللي مشى وما خلصهمش. عسلامة. عسلامة. مرحبا بك عم رضا. عايشك، مرحبا بك. سي رضا، لو كنت تحكي لنا شوي معناها على الفترة اللي خدمت فيها في المنتزه، اللي ثم برجع عبيد قالوا انه وقع انتهاكات للمواد الموجودة غادي فيما يخص معناها الحاجات نتاع المقاول، اللي هو قال انه هما تسرقوا ومشى وما رجعش. معناها احكي لنا شوي، اسكو هو صحيح الكلام اللي حكيه المقاول ولا مش صحيح؟ باي، السلام عليكم. في أول حاجة وعليكم السلام. نحن كحراس ولات الجهة خدمنا في المشروع هذية. من الأول جاء المشروع هذية، معناها جابوا معناها ثم مهندس عين البلاصة كذا كذا بدو يخدموا على أرواحهم. معناها جابوا البعض من المطرية كاتراكس دركتور فندي. الخدمة حسب ما شفنا مش بالكيفية الموجودة في البلان جايبينه، معناها بروجي كبير ياسر، معناها باش يجي. نحن فرحنا، معناها منتزه كبير ياسر، معناها ولايتنا معناها في امتلاء، معناها ما فيهاش مرافق ترفيهية واحد، فهمتي؟ فرحنا قلنا نخدموا معاه هذا، فهمتي؟ لا ونعاونوه، وبالفعل قلنا ليه نعاونوك في اي حكايه تحق لها وكذا وكذا. ومشت الامور مريقله، جت في بدايه الثوره هو ماخذ بروجي اخرى في معتمديه فريانة، فهمتي؟ هز التراكس، كلمنا تجهيز، قلنا ليهم سيد راه هز التراكس ومعناها كل مره يهز حاجه، فهمتي؟ كلموه شوفوا الصرف، كلموه قال لهم عندي خدمة في فريانة لناس وكذا، رجلها ونطرح الأمور توجي، فهمني؟ كل مرة هي حاجة. المهم هو أول حاجة ما عنده شكل ماتريال. سيريدا، يبدو أنه التليفون انقطع، إن شاء الله نعود نتصلوا به. به سي عادل، معناها كما أكد لنا سي رضا أنه هو وقع، معناها لم يقع انتهاكات لأي شيء من المعدات اللي جابها المقاول، بل على العكس هو في المرحلة ذيك بقي يعمل في خدمة أخرى. فاطمة بالله قبل كل شيء، وقت نسمعنا سي مجد يحكي على أساس أنه المشروع لم شفنا المشروع أنه ناقص في البنود في الصفقة، ثم سياج ما هوش موجود، ثم مسلك إنارة تأخير درشنا اليوم. وقت اللي باش نحكوا على النواقص هذه، وقت اللي باش نحكوا على النواقص هذه، النواقص رانا نكملوا المشروع ما نحطوش ويبدأ يخدم لولا، ومن بعد نعملوا صفقة ثانية ونزيدوا اللي كامل. اليوم وقت اللي انت توافق وزارة البيئة او الإدارة المشرفة اللي هي المجلس الجهوي يوافق على مشروع منتزه باش يجيه الصغار وفيه كل شيء، وثم الفلاز اللي بجنب اللي وين الممر نتاع السكة الحديدية، وثم البونت اللي يحكي عليها وين الدموس مشيرة الواد مغادي، هذه توافق عليها سعيد. انت سعيد سامحني لحظة نستوقفك لبعض اللحظات باش ناخذ هذه المكالمة الهاتفية التي وردت علينا الان. الو، مرحبا بك. اهلا وسهلا. عسلامة، تفضل، مرحبا بك، شكون معنا؟ عايشكم مواطن مجسرين، اسمي عادل رمضاني. عادل رمضاني، تفضل سي عادل، عندك ما تضيف، عندك ما تتدخل معنا فيما يخص والله المسألة، مش إضافة. المسألة تساؤلات وكا هو. أنا تفضل، مرحبا بك. لأنه أغلبية المشاريع اللي صايرة في مدينة القصرين، إذا كما نقول 70% منها معناها هي المقاولة عربية، المقاولة فلس، يا معناها أسباب واهية، القصرين ما فيهاش أمن إلى آخره. ما اللي استفزني في مشروع وادي الدرب إنه من 7 مليارات بدأ يشرب بشوية بشوية حتى نوصل 792 ألف دينار أو 729 ألف دينار. يعني نقطة استفهام هذه الأولى. مشروع من 2010 اللي تعملت بعده مئات المشاريع في مناطق أخرى، ربي يزيد الدرب. أنا نقطة استفهام عنها بصراحة، المسؤول مع احترامي للأشخاص لأن المقامات محفوظة، اتق الله في المواطن وفي الصغيرات اللي ما يلقوا وين يمشوا، وبالتالي من ياخذ من الشارع. ثم لوم انه البيبان تهزت والرخام تهز وما رشنية وصارت خريبة إلى آخره، هي خاربة من الأول. ومن بعد نجوا نرموا الكرة عند المواطن، هو المواطن هو اللي خرب، هو المواطن هو اللي هز، وتوا يسمع مقاول في منا إذاعة هون القصرية يقول كذية بلاد ما عاش نرجع لها وإلا ما عاش نزيدها وما عاش نجيها. مقاول آخر يقول لكم مستحيل وكان يعطوني 5000 مليار قصرية مشرية. دونك الواحد يختار عبارات التواصل لأنه التواصل فن وعلم، وبالتالي كلمة تعلي وكلمة تطيح، وهذه راهي ولاية كبيرة راهي فيها مليون ساكن تقريبا، بالتالي معناها العينين كلها محطوط عليها على خيراتها على على على مشاريعها على كل شيء. طبيعة الحال نعم طبيعة الحال نحن معناها الهدف متاعنا أن تكثر مثل هذه المشاريع وتنجز فعليا وتولي معناها تتحقق على أرض الواقع. شكرا لك سعاد على هذه المداخلة. عندك مضي سعاد، إذا كان ما زلت معنا في الاستماع نحبك تستمع للرد كل شكرا. سيد عادل عقربي باش يرد عليك تدسويت. كمل فاطمة أختي فيما يخص اللي كنا نحكو فيه، أنه معناها اليوم وقت اللي تجي التجهيز معناها في نورمالمون 2011 مشت نبهت على اساس المقاول باش يحبس الاشغال. يا اخي علاش ما كملوش نحن الاشغال؟ علاش هذه سؤال بعد جاوبني بالله سي مجد الكل جاوبني عليهم الكل. باه اليوم وقت نعملوا ايقاف الاشغال على اساس فما نقص في الدراسه او نقص في بعض المعدات اللي باش تنجز على ارض الواقع، نزيد من بعد نجي في فسخ العقد على اساس انه صار تخريب في ابان الثوره وابان الاحتجاجات. اول حاجه ساعه وذي باش ناكد عليها ونتحدى اي واحد يجيب لي تقرير امني يثبت انه المنتزه الحضري تعرض للتخريب، على خاطر من 2010 في الثوره ما ثمش حتى مؤسسه او منشأ عمومي خاص او عام تعرض للتخريب. الامن ما دونش عليه تقرير، موجود التقارير كامله راه، وما ثمش حتى احتجاجات فاتت رومبو حيزوره في حال خاضرة شوية في الثورة السيتي ما صار شيء غادي. هذه معناها لا سبيل إليه باش تقول الاحتجاجات صارت هنا بعد من وقتاش. نزيد نجيك لعملية فسخ العقد يصير محضر جلس ويعتمد على قرار 31-58 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002. هاي سيد القرار هذاك فيه 9 عناوين، فيه 156 تو تقريبا ولا 157 فصل، ما يتحطش حتى فصل موجود لهنا اللي هو قانون صفقات العمومية. وسعاد لو يعرف انه صار ميزاجور في 2014 الامر عدد 58 ما فيش حتى فصل يزيد معناها يدعم الفسخ بالتراضي. ونفسه في قانون المرسوم 2014 المؤرخ في 27 مايو تقريبا، نفسه معناها القانون حتى كسر فيه ميزاجور ما فيش. فهمت؟ تزيدك ثم حاجه كي تجي اللجنه تجي معناها عندك باب كامل اللي يفسر لك ويعطيك اللجنه المتابعه للمشاريع والصفقات. نجوا لهنا شكون المصحين؟ ما نلقوش فيهم حتى واحد، لا مراقب المصاريف، لا رئيس لنا الصفقات، لا حتى حد، ما ثمش حتى واحد موجود مصحح لنا، ما عدا شكون الادارات المشرفة على الانجاز، السيرفيونس اللي هي التجهيز، المجلس الجهوي اللي هو المشرف على المشروع، الارشيتكت اللي هو متابع للمشروع، صاحب المشروع في حد ذاته اللي هي وزارة البيئة، ما هيش موجودة في فسخ العقد. سعيد بلي تأكيدا لكلامك خلينا ناخذ هالاتصال الهاتفي من السيد محمد عمري الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالقصرين، اللي هو باش سواء كان يأكد لنا وإلا معناها يأكد أنه الكلام اللي كنت تقول فيه صحيح ولا ماهوش صحيح. ألو على السلامة. ألو على السلامة. مرحبا بك سي محمد عمري. مرحبا بك اختي ومرحبا بضيوف الكرام. شكرا لك انت على موجات هنا القصرين. سي محمد نحب ونحن نستفسر منك فيما يخص موضوع الاحتجاجات اللي صارت معناها في وقت الثوره، هل اني الاحتجاجات هذه وصلت الى المنطقه نتاع وادي الدرب اللي باش يتاتى معناها جراءها معناها فسخ تعطيل مشروع بحجم هذا المشروع اللي هو المنتزه الحضري بوادي الدرب؟ شكرا بارك الله فيك اختي. تعرف كما تعرف القاسي وداني في فئة القاسرين اللي خلال ثورة الحرية والكرامة ثورة 14 عام، في لحظة جديدة كانت مختصرة فقط على حي الزهور وحي النور، يعني بالنسبة يعني أماكن كما يعني سي تي والأماكن هذيك يعني كانت يعني بعيدة كل البعد عن الاحتجاجات، يعني ما كانت وكما تعرف زادة كما كنت نستمع لكم ما تميش يعني ما سجلناش يعني خلال الفترة المتراوحة ما بين يعني 2010 و 2016 إلى حد ما سجلناش يعني قضايا يعني بما يخصناها بطريقة يعني تلك المعدات، ما نعرفش هذه مأخوذة على أصحابه يعني ما نعرفش يعني منتزه في قيمة يعني يعتبر يعني متنفس إلى جهة القصرين، احنا كعمليين يعني بجهة القصرين ساعدنا يعني كنا نتمنى نتواصل المشروع هذا يعتبر المتنفس الوحيد لنا، لكن احنا ما سجلناه وخلال احتجاجات ما صارتش يعني اعتداءات على تلك الأماكن، وهذا يعني ما هوش مضمن لدينا، يعني تعرف اللي نحن يعني ما سجلناش حتى قضايا من هذا النوع، ونحب يعني نضم صوتي لصوت الأخ يعني اللي كان حاليا في سعيد، يعني ما صارتش احتجاجات، ما نعرف تكون حاول يتلاعب بالملف هذا ويحصل المؤسسة الأمنية، المؤسسة الأمنية تعرف اللي رأي فيما تسهل راحة كلنا ومشروع يعني حماية الأشخاص والأجداد والممتلكات الخاصة والعامة، وهذا يعني يعتبر يعني إنجاز عظيم إلى جهة القاسرين ثبت به أهالينا الكل بجهة القاسرين، ولكن ما رأينا يعني سمعنا مؤخرا اللي تم يعني يعني يعني ما نعرفش ما اللي صار، نحب نأكد اللي إنجازات في تلك الأماكن يعني المشرفين على المشروع ما نعرف مين جابوا يعني الاحتجاج، يعني في مجرات اللي هو اللي قدموها يحبوا يحصلوا يعني المسألة الأمنية، تعرفوا المسلمين يعني الجيش الداخلي يسيطر على كافة الأمور سواء كان ذلك في الجريمة الإرهابية أو كذلك في الجريمة المنظمة، الأمن قاعد مستتب جهة الداخلي يعني رجع فيها الأمن، وأهالينا يعني كمان كذلك الجماعي لدى أهالينا بجهة الداخلي يشجع لبعض المسلمين مثل هذه الفكرية اللي والحق يقال هي تعتبر متنفس يعني متنفس لأهالي القاسرين معنا، ونحن ما أحوجنا لمثل هذه المشاريع. شكرا لك محمد سي محمد عمري، وتحية تحية ليك وتحية لكل قوات الأمن اللي هما يسهروا على حمايتنا وحماية الديار. من لا لا لا دقيقة، بعد ذلك يزمني نعقب. أول حاجة أنا نشاطرك في التحية إلى قواتنا الأمن الداخل وكافة قوات النظامية اللي تحرص على حماية الوطن تونس بصفة عام. نحب نخرج من بوتقة كونه ربما تلفق اتهامات أو معناها تركب أشياء على معناها غير أصحابها. احنا لم نقل كونه معناها ثم ربما احتجاجات أدت الى التخريب او لم نقل هنا لا لا سامحني السبب الرئيسي الذي وقع ادراجه في العقد هو الانتهاك. طيب عايش اختي تفضل. احنا لم نتدخل في الشأن القوات الامن وما ذكرناش، وحتى زميلي باجد ما ذكرش ما قد يحشر القوات الامن الداخلي او غيره في وضعية المنتزه الحضري. دونك احنا في معناها بكل البعد عن ذلك، لكن هي شوف احنا نتناقشوا في مسألة سبقتنا، احنا عادنا قرار فسخ والوضعية منتهية، ما بني عليه هو ذكر لنا كونه ومش ذكر لنا، هو معروفة في الجمهورية كاملة ثم انفلات امني ومش بالضرورة في في في في جهة معينة وين ثم انفلات أمني في زون معينة، هو الاعتداءات تمت هي اعتداءات تاع تخريب، يعني ثم بعض الأشياء نهبت، وهذا مش مستغرب، هذا في تونس العاصمة، هذا في في في في عديد طاقة سمحت سعيد أنا نحب رأوا شوف أنا شو نحب ندافع عليه أنا شوف أنا ولا ربما سي ماجد مش موجودين، أما من حيث المبدأ خاطر زيدا نحبوا ننوروا الرأي العام، ما نحبوش المواطن. احنا سي عادل ظهلي قلت له باش تسمع مع رد من فضلك، احنا عدد السكان في القاسرين 437 ألف نسمة مش مليون، هذه الأولى. اثنين راهو هو كتعبير نجيش لا سمحني، احنا ما نشكوش احنا كلها أبناء الوطن هذية، ما نشكوش في وطنية وما نشكوش في حد شيء، انا الحاجة نحرص عليها ما نحبوش نخرجوا بالوراء، ما نحبش تمشي حتى في البرنامج هذا الى الوراء، نحبوا يمشي الى الامام، نحب تبدا ثقه تبنى من جديد، نحب ثم ناس صحيح يقول على المسؤول اتق الله في الصغيرات، لكن زاد اتق الله في المسؤولين. اذا كان مسؤول يوظف جهده اليومي تقريبا نجم نقول لك انا بكل معناها صدق، ثم 12 ساعه عمل عديد المسؤولين يوميا يظهر لي معناها جهد اكثر من طاقه يمنح لجهه القصرين. زاد نقولوا اتقوا الله في هالناس هذوما. سي عادل نحن رانا ما نشكوش في كفاءتك ولا في انا نحب شنو من غايتي الاساسيه راهو ثم حاجه ماضي نتجاوزوه ما نثقلوش عليه او ما نستثمروش. لا يا سي عادل اذا كان 280 مليون 280 مليون في مشروع 600 مليون في حديقة الشهداء مليار و 600 في سيدي عبد الحميد الكامور الضوم الكل تمشي إذا كان طريق العريش عنده ريسبسيون ما فماش ما عندهش 4 شهور، إذا كان طريق المريرة عنده تقريبا 8 شهور من اللي صارت ريسبسيون، طريق بوصفة من اللي صارت كلها خربت وكلها بارك. إذا كان نسكتوا على 280 مليون ما عليناش نبدو في جديد، إذا كان نسكتوا على 600 مليون نسكتوا يلزم تحقيق تحقيق يصير. سمحني يا سي عادل وهذا المطلوب من السلطة الجهوية ونحن معاها ندعموها في إنجاز المشاريع، يلزم يصير تحقيق في طريقة فسخ العقد وإرجاع الضمان، على خطر الساعة أول حاجة 210 يوم أخل بها اللي هو تصير بيناليتي فيها. ثاني حاجة كيفاش شكون قيم عناش في المحضر الجلسة أو في الفسخ العقد عناش بيرو ديتود حسب وعمل الكلفة متاع الإنجاز قديش بالمتر كاري. سي سعيد سي سعيد شوف مصالح التجهيز هي تقدمنا الحسابات هذه من ناحية، من ناحية ثانية احنا قلنا ملف سابق وانا قلت نتجه للامام، لكن كذا كان ثم جهات تحب تفتح تحقيق لها الحق كربما الناس تقدم سمحني الناس تقدم قضايا ما نجمش لهنا نجاوبك. انا مانيش رئيس السلطه الجهوي، انا صحيح عضو فيها ما نجمش نجاوبك انا بالتوجه هذا، اما اذا كانوا كمجتمع مدني يحب يقدم قضيه في والا المواطنين اللي اشتغلوا مع المقاول هذا من حقهم باش يقدموا قضايا ضد المقاول لانه ما خلصهمش. وهذه زاد فكرتني فيها باللي تو كيفاش تجي المقاول تفسخ معاه عقد وهي الوضعيه الماليه ماهيش مساويه لا في السي ان اس اس ولا العمل في الاجور نتاعهم. هذه اول حاجه يعطينا كشف الساعه على اول حاجه نبدوها يا ولادي خلينا من الفلوس 280 مليون وخدمهم يعطيه صح ساعه عمله خدمه ليل ونهار وعساسه. الحاجه الاخرى راهو اليوم السلطة الجهوية أو الإدارة المشرفة على صاحبة المشروع أو المشرف على المشروع ليس محمول عليها أن تحمي المشروع، لكن نحن ما يسالش عنا 12,000 حظيرة علاش ما نوفروش 10 عمال حظاير يعسوا 10 الصباح و10 العشية. هذه راهي ثم برشا سؤال تساؤلات أنه اليوم كي نحطوهم على الطاولة وكي نسألوهم ما عادش عندي ثقة حتى في باب نولي. فهمتني؟ شوف سي سعيد احنا رانا طوى في وضع دقيق ما نحبوش نتحدثوا في كل شيء بتلقائية، لكن نحب انا نحب نوجه في اتجاه معين اللي هو ليد في ليد الناس الكل الى الامان. تبقى من حق اي طرف تقديم قضايا او اتجاه نحو النزاع سواء المقاول في شخصه بالنسبة لمن معناها ما قامش بخلاص مستحقاته او ربما اطراف في شخص الرأي العام أو في شخص معناها أموال عمومية هذا يبقى له الحق، لكن إحنا الأمامنا توا ملفات مطروحة للعمل نواصلوا به. به سي عادل نقطة أخرى نحب نتعرض لها لهنا أنه وقع معناها وقع فسخ العقد على حسب معناها الأسباب اللي وقع إدراجها في الفسخ هو أنه وقعت احتجاجات وانتهاكات للمعدات اللي هو نورمال مو معناها على ما يبدو أنه هو سبب ما هوش صحيح وتأكدنا منه. به وقع معناها لحظة سمحني بليه لحظة شوف شوف نحب نأكد على حاجة فضل. أنا نقول لك حاجة شوف أنا وانتي لهنا راو ماناش من نجموش نأكدو نزمو وإلا أن ننفو إحنا لهنا راو ملف بيناتنا وين شنو الوضعية حسب الوثائق الموجودة عادنا نتحدثوا بها. إذا كان يأكد ينفي ثم جهات مختص خبراء قضاة إلى آخره يمشوا يتوجهوا له في مواضيع معين، أما إحنا لهنا مش من برنامج إذاعي يذاع معناها للناس باش نجموا نعطوا حقائق معناها. لا نحن مانيش نعطوا في حقائق، نحن ثم كما قلت لك معناها اسئله باقي تطرح في الشارع، نحن نحبوا نجاوبوا عليها لهنا. مانيش باش نجاوبوا، اما على الاقل نعملوا محاوله. كما قلت لك انه المقاول شئنا أم كرهنا، المقاول هذا تسبب في ضرر للقصرنية. أول حاجة إنه هو تسبب في تعطيل المشروع، وبالتالي الكلفة متاع المشروع باش تزيد. هذيك مش من فلوسنا نحنا، فلوسني أنا وفلوسك أنت وفلوس كل قصريني. نقطة ثانية إنه هو وقع ترجيع الضمد للمقاول. على أي أساس معناها نرجعوا له الضمد متاعه بينما هو أخل بالبند متاع العقد ومعناها وجع كأنه هو مظلوم. شوف أنا نحب نفهمك حاجة، مش ديما راهو دفاعا، أما أنا كي نقول لك راهو ثم قرار فسخ الصفقة، وثم سمحني عفوا، وثم يحاط علما للجنة الجهوية للصفقات بهذا القرار. بالنسبة للإدارة الجهوية تجهيز أو كمجلس جهوي راهو ينفذ من بعد، أما القرار اتخذ وفسخ الصفقة تم بالتراضي. إذا كان ثم شك على في الاتجاه هذا يتم التوجه نحو جهات معينة. ما نجمش أنا نجاوبك توا، أنا عندي وثائق، أنا ما نجمش نجاوبك توا، مانيش شاهد عيان. وثم رأي ثم عمل قامت به جهات مختصة، إدارة جهوية تجهيز، وقت الشخص وقت يتبع ثم مكتب دراسات يتابع، هذا مسؤول. ثم مكتب دراسات كان يتابع في الإنجاز، لا هو تقارير تأخذ بعين الاعتبار. راهو ثم انا ما نحبوش. شوف بعد اذنك، راهو هذا الحوار بالشكل الرجوع الى الوراء بالنسبه لينا ما نجمش يكون بناء. صحيح ناس مواطن يحب يبعث على المعلومه، يحب يبعث على الحقيقه، يحب يبعث هي القيمه كلها 790 مليون دينار، 790 الف دينار، 790 الف دينار انجز منها 200 دينار. نخرجوا خبير توا على عين المكان يقدر الاشغال المنجزه هذيك، يندرى صحيح 280 ألف دينار ما أتلف منها، مش حكاية كبيرة ما أتلف منها. أنا ما يهمنيش فيها فلوس ياسر ولا مش ياسر، يهمني إن هي فلوس الشعب، فلوس المواطن القصريني. الفلوس هذيك تنجم تتحط في تعبيد طريق أو في مدرسة أو في مستوصف. احنا راو مؤمنين على الفلوس هذه، وإحنا عادنا إجراءات إدارية نتبعها. لكن الفرق بيني وبينك أنا في الحوار تو، أنا نقول لك ثم ناس معناها ذات اختصاص هي تقيم العملية هذه، مش أنا وأنت تو في بلاتو كيف كايا باش نجمو نقيم. شوف مش شوف مش على ما يبدو سعاد، أنت في ديجا يظهر في البريود نتاع فسخ العقد أنت ماكش على رأس الكتاب، ماكش موجود، ما عندكش دراية كبيرة ياسر على الموضوع. على الموضوع وكنا معناها نحكي لك على إجراءات. شوف سعيد شوف إجرائيا نا عندي نهارين نقرأ في قانون الصفقات، نلوج على شوف اول حاجه يحط لي المرسوم عدد 31.58، ما يحطليش الفصل رقم، قلت لك 157 الفصل الامر، فهمتني؟ وما يحطش الفصل اللي اعتمد عليه. هذه الساعه انا اعطيتك 157 فصل قريتهم ما لقيتش حتى فصل يجي معناها في يقنن العمليه اللي صارت، فهمتني؟ عمليه فسخ العقد يقننها الفصل واحد من الفصول هذه يقنن الفصل العقد. معلومه تقنيه، احنا نتحدث على الامر 51 اللي انتهى بالعمل به، وتوا نخدمه بالامر لا ماني ماني حتى باش حد مجتمع من دون اختصاص فهمنا هذا مشروع سابق. يا سعاد المانا كي نجو نحكو نشوفوا على فسخ العقد يتم نهار 28 فيفري 2014، معناها مازال المرسوم الامر الثاني مازال ساري المفعول. معناها شفت انا قلت طلعت عليهم زوز اوامر نتاع 2014 و2002، فهمت؟ نفسها معناها ما لقيتش حتى فصل يقنن عمليه فسخ العقد اللي صارت. هذا اليوم نحن اللي طالبوه من السلطه الجهويه او من النيابه العموميه، ونتمنى في يوم ما النيابه العموميه تفتح تحقيق فيما يخص قضيه يشوبها الفساد على تتعدد في راديو. اللي نعرفه قانونيا النيابه العموميه بمجرد الاشاعه تفتح لا لا لا لا لا لا تفتح البحث. نحن هنا ما عندناش هذه الثقافه، هذه ما عندناش خلاص. نحن اليوم عطينا هنا تحبوا معنا نبدو صفحة جديدة مع المواطن، ويبدو المواطن عنده ثقة في الإدارة. اليوم يلزم تتحاسب الناس هذه، الناس اللي كتبت هذه، الناس اللي فرطت في أرض المبلغ تاكس، الناس اللي خدمت 600 مليون في الجردة وشفنا منها الجريفي وشوية حشيش، الناس اللي راقبت الطرقات اللي محفرة هي تو، الناس اللي أشرفت على مشاريع معناها مارينا منها حتى شيء. اليوم وقت اللي نشوفنا نادي اطفال ولا دار شباب في فوسانه مشقة حيوتها باش تطيح، وقت اللي نشوفنا مركز الحرس الديواني يجي يتم اغلاقه بامر من وزير المالية على خاطر فيه الحيوت باش تطيح وما عندوش حتى 10 سنين من اللي تبناه. بس عاد هذه الوضعية في القصرين. اليوم اعطيني نبني ثقة معاك، كي نبني ثقة معاك نشوف اصل ثم تحقيق واضح بين للناس الكل. معناها اليوم الإدارة السلطة الجهوية او النيابة العمومية او الإدارة المعنية بالمشروع هذا تفتح تحقيق. يا اخي افتح تحقيق وابين للعباد الكل. هذه الشفافية، هذه نحن ثقافتنا، نحن نبحث على الشفافية. هذا اليوم يلزمني كي ندخل للمركز الولاية نلقى الميزانية معلقة في طابلوه يا سعاد، وكل حاجة كل فرانك وين محطوط، وقداش من صفقة، والصفقة هذه وقتاش باش تتحل. اليوم وقت اللي تشارك المجتمع المدني اللي ما نعرفش ما ثماش قانون معناها ينظم هذا، ونتمنوه يعملوه قانون يكون المجتمع مدني حاضر في فتح العروض نتاع الصفقات، ويكون المجتمع المدني عنده الحق انه يحضر في الاستلام، فهمتني، في الاستلام وفي المشاريع ما في معناها نهار الريسبسيون الاخر في نار حق نفذ المعلومه. ما حق مدخول يدخله الدستور لكل مواطن مهما كانت صيفته، معناها عنده الحق انه يطلع على فلوسه وين ماشي. احنا الناس كل نتعلموا معناها تدريجيا سيدي. شوف لكن في مجال معين اظن انا مرحله التعلم قد فاتت، معناها يلزمنا نمر الى مرحله التطبيق. انا علاش نقول لك نتعلموا الناس كل، شنو هو الخطوات قام بها طرف معين في اللجوء الى المعلوم؟ شكون جاء تقدم مثلا يقول لك انا نحب نطلع على ميزانيه المجلس الجهوي وكيفيه معناها صرفها، وين كيفيه معناها الاعتماد تعهد الصرف الدفع الى غير ذلك. علاش انا نتحدث كيفك؟ على خاطر راه صحيح نخزروا بعض الاخلالات من ناحيه، ولكن من ناحيه اخرى راي ثم عديد الايجابيات نخزروها كل مع بعض نقيمه. انا مانيش ديما نحب نذكر، ما نحبش نكون طرف دفاع فقط باش ما نكونش معناها الاداره 100%، وانما نحب زيادة نعطي بعض الحقوق، لانه صحيح ثم عمل قد يكون ثم اخطاء، الاخطاء ما نجوش صنفها احنا، ولكن ثم زيادة كم هائل من الصواب نخزروها مع بعضها كلها ونحاول نتقدموا بها. لأنه في النهاية أنت مواطن قصريني ويشهد لك معناها بغيرتك على جهة القصرين. ثم مواطن اللي هو عادل رمضاني اللي اتصل بينا بكري يحب يرد على كلامك. مرحبا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سي عادل مجددا. المحل في إطار حق الرد جزء كلمتين سي عادل. المقامات رأي محفوظة معناها بشنبدو. لا مع الشكر أنا حبيت كانت مداخلتي كيفي كيف اتمنى ود القصرين ونغير على كل حبة أقرب منها. شكرا. من حيث المبدأ سعيد شكرا لتدخل. انت تكلمت يعني بعين العارف والإكسبير الخبير، ما بش نتحدث بالمنطقة العامة سيدي قصرين سامحني روى من باب المزاح. قصرين فيها 50 ساكن، ما فيهاش الـ462 ناس قلت عليهم سيدي. الـ50 ساكن نظام اللي عطوهم انتاعهم ما تتعلموش فيها من الحجامة بالحق، ومقاول ملاك تودنكو يفسخوا مع العقد وعساسة وخدامة يعلم بعم ربي، ونحمل المسؤولية في الخلق كل المواطن. كي قلت تقول له روى ركم انتم تتحاسبوا قدام ربي قبلنا نحن، معقول كل راعن وكل المسؤول. بالتالي قلت تتقي الله من خطبت فيك ولد البلاد الراجل غير صحيح السوريك اللي فات خطيك مش متاعك، لكن مصدق بما انه ثم برشا نقاط سوداء في الموضوع حسيت من حتى من لهجتك او من التواصل متاعك انه ثم برشا حوايج مخبيه اللي سيادتك ما الغى بحكم المسؤول ما تنجمش معناها تصدح بها للناس كلها وتقولها. سيدي نحن من منبر هذا نتوجه كما قال سي سعيد للنيابة العمومية، لكل مسؤول شريف يخاف ربي في هالبلاد انه يفتح تحقيق مش كان في مشروع واد الدرب. راهي مشاريع رهيبة كلها عملها ريزيلياسيون، وسمحنا يا سي فلان بالله في تعبك وعند التالي نحمل المسؤولية للمواطن، المواطن اللي ما خلصش واللي مشروعه ما بقى حلم وكعوة. حسيلوا بارك الله فيكم والله. ربما كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة فقط فضل. صدقني أنا ما خبيت حد شيء، بكل صدق بكل صدق بكل صدق. شكرا لك عادل رمضاني، رسالتك وصلت إلى السيد عادل عقربيوي. نواصل في موضوعنا اللي هو فيما يخص تهيئة المشروع، اللي هو في الحقيقة رانا نحن جبنا الموضوع هذا خاطر نحن رانا فرحانين به المشروع هذا وماذا بينا انه هو يتواصل. في البداية قلنا نقف على التساؤلات اللي هي وقع طرحها فيما يخص عقد فسخ العقد. سي ماجد، معناها انت بكري ساكت، شنو تنجم تقول معنا؟ بالله سي العيادي حبيت نعقب على كلمة انه قال علاش ما كملناش، علاش معناها تجهيز طلب من المقاول ايقاف الاشغال في انتظار معناها توفير المبلغ المالي. راي ثم اشغال كما تعرف وظل معناها ثم ناس دي سبيساليست ماتير، ما تنجمش تعمل مثلا تعمل شابة وبعد كينا باش تحفر وباش تعادي كاناليزاسيون، المقاول ما يعملش لك حاجه لله، راي بعد كينا ديموليسيون بالفلوس. ما تنجمش تعدي تعمل اوندوي ليقه وبعد باش تعدي بها في الروم تاع الضوء، راو بعد يزمك تكسرك الليقة. نحن لو كان عملنا كيفكة وكسر هذه راو الحويجة ذي ارتأت لها. ثم مكتب دراسات سي محمد بن عكاشة وفريق فني ومهندسين في التجهيز، وكذلك واحد أخطأ يزمو يتحاسب. نحن رانا مع المحاسبة. شوف يا سي ماجد، نحن عنا شوفوا القانون يخول لك أنك مش تزيد نسبة 20% من قيمة الصفقة تصرفها مباشرة معناها. نحن إذا كان أنت قلت لي معناها ثم كاناليزاسيون باش نعمل جعب باش نعدي لمبعد فسطهم يا خويا نسبق. نعمل كاناليزاسيون بتاعي اللي هو بالبي في سي باش تعدى فسطها الخيوط نتاع الضوء. ونعمل ما عندكش ما عندناش شوف هذه الخطأ سير عيادي سير عيادي 792 معناها قيمتها تعرف قديش؟ معناها ال 20% تاعها تجي 160 يلزمها تكون فصول موجودة بالصفقة. أي فصل جديد لابد من يعني ملحق للصفقة. شوف يا سعيد الحقيقة، شوف علاش أنا نتحدث على ربما نتحدث على تفاصيل فنية، على خاطر يلزم ثم يكون المين بالملف الساعة وثم بالقانون الصفقات. والحاجة الثالثة اللي نحب نعرج عليها بكري شوية، راهو ذكرت نتعلمه في مسار معين ما هوش في مجال عمل، تحدث على منظومة الولوج إلى المعلومة أو معناها حقنا في ذي المعلومة في مسار معين، ما هوش نقوله معناها في مجال عمل معين. سي عادل ذيك علاش نحن نرن التفاصيل هذه ماذا بينا نتصلوا بكم انتم ونستفسروا منكم انتم ونستدعوكم معنا. عندنا مداخله هاتفيه. الو مرحبا بك. الو عسلامه. عسلامه، مرحبا بك على موجات هنا القصرين. عايشك يعطيك الصحه. شكون معنا؟ يسري عمري. مرحبا بك سي يسري، تفضل. شنو تحب معنا تعقب؟ شنو تحب تدخل معنا؟ والله نحن القضايا في القصرين يظهر لي مش بشتم معناها، كل جمعة ثم ملف والملف اللي جاي ديما أسخن من اللي قبله، وفلوس مهدورة بالمليارات وناس تستنى وناس عايشة على الأمال وناس عايشة على الأحلام، ولحد الآن معاناة مواصلة. بالنسبة للكلام معناها نسمع في البرنامج من أول ما بدا لتو السيد الكاتب العام يحكي على أنه ننسوا الماضي ونبدو في جديد، والله نجمو نمشو معاك في المنحة هذا، ولكن السيد الكاتب العام كي نمشو في جديد ونجيبو مقاولين أخرين، الوقت اللي ضاع هذا الكل على حساب شكون؟ والفلوس اللي ضاعت هذه الكل على حساب شكون؟ والتكلفة اللي ماشية وتزيد معناها على حساب شكون زاد؟ شوف أنا بربي بربي خليه يكمل فكرته سي عادل وبعد نعطيك الكلمة ديريك. تفضل. فهمتني؟ نحن ولاد بلاد والإذاعة هذه نتاعنا والمشاكل اللي نحكوا فيها مشاكل بلادنا، ونحن نتكلموا مع عنا كان خلفية القصرين فقط هي اللي تخلينا نتكلموا ونرموا رواحنا ونفدوها برواحنا لا لشيء، اللي نحن بلاد اللي كبرنا فيها وعشنا فيها وعانينا فيها، ناب علينا ربي فابني نحبوا نخدموها أخوي، ما فهمش حتى مشكلة نتكاتفوا الناس الكل. راهو المقاولين اللي جوا غادي الصفقات أكثر معضلة للدولة هذه الصفقات وأكثر ملف فساد آلاف المليارات في جرة الصفقات، معناها القصرين مش باش نقولوا لا المقاول هذا نظيف ولا كذا، ثم شبهة نتاع فساد فالمقاول هذا ومع اللجنة نتاع الصفقات ومع جماعة التجهيز هذه راهو لا شك فيه فهمتني، ولكن يكفي شوي بحث فقط باش نوصلوا للحقيقة، والبحث اللي يقوم به أنتم كمسؤولين. المقاول الجديد اللي باش انت عملت فسخ عقد راه ثم مده يلزم يكمل فيها المشروع، كل راس شروط جديده اللي باش تعاودوا تهبطوها يلزم تدرجوا بنود تكون بنود هذه سيفير، ويلزم تحتم على المقاول يكمل خدمته، ما كانش راه ما ياخذ حتى فرنك انا وذي لازم يتحط في كراس الشروط خاطر يضيع لك وقتك ويخدم وياخذ مده معناه وفي الاخر يهرب ويهز ماتريال وما يخلصش الناس وياخذ فلوس الدوله ويزيد الضمد اللي مقدمه معناه ياخذ وما التزمش بكراس الشروط هذه كله وذي كله فساد. راه نقطه اخرى ثم واحد من الحراس حكى على احفر احفرها معناها هي منطقه اثريه المنطقه ذيك والناس كلنا عرفوها ولكن هنا ثم ملاحظه راه وين جماعه محافظي التراث ومحافظ التراث فهمتني المقاولين اللي قاعدين يعملوا في مشاريع ومخدين مشاريع في اراضي اللي هي مصنفه معناها اثريه علاش ما يحطوش محافظي التراث ثم جو يراقبوا الاشغال وجو يراقبوا الحفريات اللي يقوموا بها وقت اللي يحفروا بازات كيف المره اللي فاتت مقاول في طريق الوساعيه الشريع بطل الطريق ورجع مشى يحفر غادي المواطنين مش مسكروا طريق وجا الحرس وجا وكيل الجمهوريه باش يعاونوا المنطقه وجو جابت اثار من غادي كيف كيف المستشفى الجهوي اللي يبنوا فيه تو في صبيطله كيف كيف في منطقه اثريه فهمتني نعرف علينا المقاول مدور على روحه بزنك وقاعد يحفر شنو لقى وشنو ما لقاش هذه نقاط ما يزنوش نتجاوزوها هي ناس راهي اثار بلاد راهي بلاد هذيك راهي مدينه اثريه اليوم مدينه اثريه تعرف معناها معناها راهي كانت فيها مدينه فيها ديار وفيها قصور ومعابد وكنس وناس موتت وخلت الشيء نتاعها غادي اللي مدفون تحت الارض يجي مقاول يحفر ويهز اللي يهز ويهرب ولا عين شافت ولا كذا. بالنسبه للممثل لوزاره البيئه القصرين راهي فيها 500,000 نسمه لحد الان ما عندناش حتى منطقه خضراء وين العباد تحوس وين العباد تدور فهمتني لازمنا مش منتزه واحد لازمنا في كل حي ثم منتزه ثم منتزه حضري فهمتني. الو نسمعوا فيك نسمعوا فيك لازمنا وزاره البيئه ما عندهاش اداره جهويه لقصرين لازمنا نطالبوا باداره جهويه علاش نحن اخي مانيش ولايه ما يحكوش يحكوا على لا مركزيه ويحكوا على لا محوريه لازمنا اداره جهويه ولازمنا نعتنوا يا وليدي وليدي راي الناس ما عندهاش حتى متنفس راي شيء مهول راني نحكي للناس اصحابي يخدموا معايا وكذا نقول لهم ما عندناش حتى منطقه خضراء حتى الوسط البلاد مشوا معناها خربوه حتى كان شوي قازون كذا نحو الحديقه العموميه في حال خضر مشد عطوها بنوها قهوه وباعوها وتركوا فيها فهمتني علاش وليه كامله بلاش حتى منتزه حضري عندنا جبل كامل تحكي به الناس معروفه معناها على المستوى العالمي فهمتني نتحرموا منه هذا كل ولادي ونحن رانا مازلنا نتكلموا ومازلنا باش نكشفوا ومازلنا نتحركوا تو يلزمنا حاجات فعليه يلزمنا من كلام بالحق والمسؤولين هذول رانا نفهموكم رانا مانيش ضدكم وقت اللي نسمعوا مسؤول عنده النيه الصادقه والصافيه باش يخدم البلاد هذيك رانا باش نوقفوا معاه ونحموه ونوفروا الحاجات اللي لازمه كل سواء القانونيه سواء البشريه الماديه بكله معاه فهمتني ونشكرك مع البرنامج ونواصلوا ديما كيفك ونواصلوا نكشفوا الملف ونرجعوا له راهو مش حكينا فيه ملف نتجاوزوه لا نزيدوا نعاود ونرجعوا والمشروع كان معطل ورجع المقاول يخدم فيه نعاود ونرجعوا نشوفوه ونراقبوه. شكرا ليك شويه شكرا ليك الموضوع سي يسري المقاولين ما عادش نخلوهم يجوا يلعبوا بينا فهمتني وياخذوا فلوس الشعب وفلوس الدوله فهمتني وبعد يهربوا وقال شنو سرقوا لي ماتريالي. شكرا ليك سي يسري شكرا ليك ورسالتك وصلت للسيد الكاتب العام. سي عادل انت ثم معلومه انا نحب نقولها لك تو انه راهو البرنامج هذا نتاع دوسيت راهو بشراكه مع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي هي او لنا مهمة تقصي الحقائق والبحث في الملفات اللي تشوبها بعض التساؤلات. نحن لقينا انه المسألة هذه متاع مشروع ود المنتزه الحضري في برشة تساؤلات في الشارع هذيك علاش نحن طرحناه تو على في هذه الإذاعة وتوجهنا لكم بالسؤال. واضح. يعني به انت تحدثت على معناها ضرورة طي صفحة الماضي والذي قدما لا نحب نذكر احنا نحب تحدثت على ضرورة طي صفحة الماضي من يتجاوز الحقوق تبقى الحقوق يعني ثم محفوظة نقاط سوداء يلزمنا نوقفوا عندها تبقى إذا كان ثم أشياء تثير الشك تثير الريبة ثم جهات مختصة تنظر فيها. بالنسبة لقانون الصفقات أو الأمر منظم الصفقات راه يضمن كل الحقوق للمشتري العمومي أما بالنسبة للعملاء اللي خدموا معاه ثم زاد قانون يضمن حقوقهم معلهم كان يتجهوا إلى القضاء. سمحني سي عادل راهو سيد ذي سي عم رضا معناها الحارس نتاع المنتزه معناها راهو راجل بسيط ما عندوش الافكار هذه في مخه معناها شنو المقترح حسب رايك انت هو المقترح سي عادل شنو اعلى سلطه في شوف احنا مقاول ماهوش من القصرين من تونس بالله سامحني سعاد انا عندي وتم فسخ الصفقه. بالله سامحني سعاد بربي النقطه هذه، انا من اول ما بديت نبحث معناها في الملف هذا اول معلومه معناها تبادرت الى اذهاني، واول سؤال معناها سالته لنفسي ما نعرفش علاش علاش مقاول معناها من حي النصر، ما عندناش مقاولين احنا في القصيرين، ما عندناش كفاءات في القصيرين قادره ان هي تسير مثل هذه المشاريع واكثر. علاش معناها مواطن تفهم كل شيء، مواطن شغل اربطه بالحقبه الزمنيه تفهم كل شيء. شوف شوف نعرف اللي هو هذا كان في في في في عهد النظام السابق وفي عهد النظام الفاسد، ولكن وصلنا تو معناها الفساد تفشى اكثر من قبل. ولينا الحاجه اللي نحب ناكد عليها ورساله للسيد الولي معناها ان شاء الله توصل له على طريقك، ولا اذا كان هو في الاستماع يسمعها مباشره. راه السلطه الجهويه محمول عليها انها تراقب وتحاسب الاول. اثنين بالله السيد الولي يخرج للتفقديه الشغل والسي ان اس اس يمشي يخرجهم للشارع، علاش شادين بيرواتهم يخلصوا راكدين؟ راهي الناس القطاع الخاص خاصه في القصري، نخدمت في تونس الكل الجمهوريه الكل نعرف، ونخدم كان في القطاع الخاص، ما خدمت في الحكومه القطاع الوظيفه العموميه بالكل ومانيش باش نخدم فيه. تمام راهو كان في القصري ينتهك وماكل حق الخدام، خارج العباد خلت يمشي. هذه الحاجات باش نرجعوا لموضوعنا الواحد. شوف تم حاجة فيما يخص في قانون الصفقات، وهذا معناها هذه تفوتكم شوية ومن مشمولات المجلس مجلس النواب واللي يسنوا في القوانين. اليوم وقت نحن كإدارة جهوية عندي مشروع باش نحل الصفقة متاعه، وقت اللي نعطيك مثال بسيط، مدرسة العباد في سبيتل تخصص لها الدولة 100,000 دينار توسعة، ياخذها مقاول بتقريبا 41 مليون ولا هي 47 مليون ما عرفش الرقم بيناتهم هما للزوز. باه هذا اذا كان انت مقاول هو 100,000 دينار تخصصها الدولة يجي ياخذها ب 41 مليون ولا ب 47 مليون، كيفاش ينجم باش ياخذ باش يبناها بالتراب؟ ماهوش باش يبناها. شوف هو القانون ما يمنعوش راهو، هذا الكل نعرف. دقيقة سي سيد خلينا نجاوب. احنا الامر منظم للصفقات هو امر يتم اعداده، يتم عرضه على المجلس النواب الشعب ويتم اقراره لا سمحني يتم معناها اعداده الامر ويتم معناها اصداره. في العمل في الانجاز بالامر هذا ثم مقترحات، معناها المقترحات هذه تخرج من لجان الجهوية للصفقات من مختلف لجان الصفقات، وبالتالي ما تنجمش تجاوزنا اشياء. اما بالنسبه للعرض اذا كان ثم تقديرات اداريه 100,000 دينار وقيمه العرض الاقل ثمن 41,000 دينار، لهنا ثم تقديرات اداريه، واذا كان لجنه التقييم ترى كون العرض هذا معناها متدني جدا من حقها باش تثبت ذلك وترفع التقرير الى سيد وزير التجاره، وسيد وزير التجاره له ان يتخذ الاشكال المناسبه فيه. دونك راهي ثم اشياء يلزمنا نتحاوروا فيها ونبينها، وراهي وهي ساعه 100,000 دينار و 40,000 دينار اذا كان اشغال ما ترتقيش حتى الى ابرام صفقه باجراءات مبسطه تبقى ديما في هو دي المعضله اللي عندنا في المعضله، ولكن رغم ذلك ما يلزمناش حتى في اطار الاستشاره ما يلزمناش تهبط عن تقديرات الاداره بشكل معناها متدني جدا. سيد سي ماجد خليني نستوقفكم للحظات، خلينا نستمعوا الى هذا الفاصل الموسيقي نرتاحوا شويه ونرجع. صباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين وبكي ودموع. بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين وبكي ودموع. خلينا ننهي الحروب يا دول القوية، لا للحر لا للقهر لا للعنصرية. ولا بعرف أي لون وأي كون سنين بصباح الألف التالت في منفيين وفي ناس بالمعتقدات صار لون سنين خلينا بمطلع هالعصر والدنيا مشتاق دورك كمواطن كهيئة وكجمعية المهم تكون عنصر فاعل وزيد استفسر بطبيعة ما تنساش عندك الحق في النفاذ للمعلومة تكلم ما تخافش الدستور يضمن حمايتك واللازم لازم واللازم هو نكسر دائرة الفساد يد واحدة ضد الفساد وعينك على بلادك نسيت تحيتنا لكم من جديد تحية لكم وتحية لكل من التحق بنا هذا برنامج دوسيات وهذه موجات هنا القصرين 100.2 77 475 153 رقم الهاتف موضوع على ذمتكم هنا fm.n هذا السيت أوفيسيال متاعنا تنجموا تابعونا للناس اللي يسكنوا خارج ولاية القصرين وإلى خارج الوطن كذلك الصفحة الرسمية للإذاعة اللي هي راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية على الفيسبوك نجموا تخلوا تعليقاتكم الموضوع متاع حصتنا اليوم هو تهيئة المنتزه الحضري بوادي الدرب أسباب تعطل هذا المشروع ومتى ستنطلق الإنجازات من جديد في الغرض يحضر معنا مجموعة من الضيوف اللي هما سي ماجد حقي الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين كذلك سعاد العقرباوي كاتب عام الولاية سعيد العيادي ناشط في المجتمع المدني ويلتحق بنا الآن سي محمد رحموني من المجلس البلدي به حاجة أخرى نحب نفكر بها أنه نحن اتصلنا بالإدارة الجهوية للتجهيز واتصلنا بهم عديد المرات وهم أكدوا حضورهم واعطونا ديجا رأس سيد معناه محسن المنصوري اللي هو مهندس في الإدارة الجهوية للتجهيز وأكد أنه هو باش يحضر لكنه اعتذر ما اعتذرش معناها هو ما جيش إن شاء الله المنع خير على كل حال نرجع الموضوعنا عسلامة سي محمد مرحبا بكم فيكم الله يهنيك. مرحبا بضيوفك سيد كاتب عام سي ماجد سي العيادي. كان من المفروض يعني ثلاثة يبدأ الحصة متاعكم. نعتذر على التأخير هذا على التأخير. أكيد السادة الحضور أكيد لموا بالشاردة والواردة في الموضوع, وإن شاء الله يكون وجودي المتأخر هذا ذي مغزى وعنده قيمة للمستمع. لا أنت سي محمد عندك التزامات, ورغم الالتزامات هذه ديما معناها ديما حاضر معنا كل ما نستحقوك نلقوك إن شاء الله. نرجع لموضوعنا ونحكو تو مع سي ماجد اللي هو معناها ذكر مسبقا أنه ثم تو ثم مشاكل قاعدة معناها تتعرضوا لها في هذا, منهم ثم زحف متاع زحف سكني زحف عمراني وبناء فوضوي. معناها هل سي محمد رحموني عندكم فكرة على الموضوع هذا؟ مش عنا احنا محيطين يعني على مستوى اكيد الموضوع فاهم, وانا المنتزه الحضري وقت نتحدث على المنتزه الحضري مش الاطار الجغرافي الضيق هذاك الموجود على في الحدود الشرقية للضفاف وادي الدرب. ان شاء الله تكون متسامح الوقت باش تحدثوا على اكثر من هذاك. هذاك ما هو الا جزء من التراث البيئي, من التراث البيئي فعلا الطبيعي اللي نجمه مش نحافظوا عليه نستثمروه لصالح المدينة ولصالح على المواطن. بون خليني نتحدث في الإطار هذية على مستوى البلدية على مستوى أكيد سعادة عنده المعطيات الكل وسي ماجد وخرجنا مع بعضنا وعايننا المنتزه الحضري. خليني من اللي لم تبقي فيه الثورة أي شيء ولا تبقى سوى الأطلال ما تبقى موجود. أنا في الإطار هذية مانيش باش تحدث فيها, باش تحدث على الإطار هذية. أكيد أنتم شفتوا الموضوع وكملتوا تحدثتوا في التفاصيل, نعطي تفاصيل أكثر. أنه حدود المنتزه الحضري سي ماجد احنا مشينا وعاينا مش مرة. سيد كاتب عام نذكر وقتها في الجلسة اللي صارت على مستوى الولاية قبلها ديجا عملنا معاينات وعينا الحجم الكارثة اللي قاعدة تحيط بالمحيط متاع المنتزه بناءات فوضوية. في البناية الأصلية سي ماجد انت شفته على بعد 30 متر بناءات 30 متر من المدخل الرئيسي هناك بناءات فوضوية. الهدها والأمر أنه مشينا عملنا معاينات مع أملاك الدولة مع الشرطة البلدية مع معتمد الشمالية مع الولاية وإحنا في البلدية عنا قرارات هدم. نعطيك تاريخها, قرارات الهدم 13 مارس موجودة قرارات هدم للتو ما تنفذت. هذا هو الإطار. شنو هو الأسباب؟ الأسباب هي ديما الأسباب هي لمستوى خاصة أننا بيدي حريص كيف ما حرصين الأخوة الموجودين على مستوى السلطات الجهوية والمحلية أنه القرارات هذه. أنا بيدي مرة في جلسة من الجلسات تحدثت علاش الإجراءات الإدارية, لأني عارف بكونه المواطنين اللي موجودين ويبنوا في بناءات فوضوية فقط راهو مش فقط بناءات فوضوية على أرض المنتزه, هناك يعني قناة رئيسية تأمن كمية من المياه تقدر ب 220 لتر مكعب في الثانية بنوا فوقها بناءات ثم موجودة توا. مش هذه الكارثة مش على مستوى المنتزه, على مستوى حتى هالمياه هذه الماشية ديوان الأراضي الدولية تقريبا 800 هكتار ماشية العريش 350 هكتار ماشية للبساتين ماشية المنقار. يعني زحف متاع عمراني بناء فوضوي استشرى وانتشر مس بالله الماء والضوء. هذوما البنايات الفوضوية فيها دخلوا الماء والضوء. شوف لا بالنسبة ثم مجموعة الأولى هذه ما زلنا ما دخلناش المنتزه الحضري في ظرف من ظروف الثورة خذوا في إطار. أنا ما نيش خلنا نكمل سي عيادي بربي سمح خلنا نوصل الفكرة. يا سي العيادي أنا باش نعطيك المعطيات الكل مسألة خليفة من المواطن أنه رمى بنوا بناء فوضوي والبلدية أعطتهم الترخيص دخلوا به الماء والضوء. شوف انا نعطيك كيما ما بنين على السكه لهنا تهز المعمل الحلف وعندهم الماء والضوء يا سي محمد. هذه الكل جت في اعطتها النيابه الخصوصيه اللي ما هيش مش محمد الخميري. لا انا ما نتحملش مسؤوليه دي. شوف ما نتحملش مسؤوليه, انا نتحمل المسؤوليه بالكل. المجلس البلدي اللي بعد الثوره لا اعطيني معطيات عاد لهنا اعطيني معطيات. شوف سياسي عيني معناها لهنا اليوم البنايات فضائيه. ارجو شوف ما نستغلوه الموضوع هذا خلينا نفركه انه السيد الكاتب العام موجود فهمتني. ارجو هذه البنايات الفوضويه اللي دخلوا الماء والضوء بعد الثورة بنت ما فهمش حتى واحد يبني يعرف ترتوار قبل الثورة، ترتوار قدام داره ونحو هون البنون بعد الثورة الكل أخذت تراخيص بناء دخلوا به الماء والضوء من عند النيابة الخصوصية ما بعد الثورة. سي العيادي أرجوك، لا أتهم شخص، لا أتهم لا. النيابة الخصوصية. خليني نعطيك معطيات، خليني نعطيك معطيات. أول احنا خنحدوا الإطار نتاع الكلام، هو إطار المنتزه الحضري، الإطار الجغرافي اللي موجود فيه. أنا ما يعني أنت بنيت لي اليوم، سامحني، إذا كان أنت بنيت البلدية نعرفها، أنت شفت المنتزه الحضري، أنت إذا كان بنيت على أرض المنتزه الحضري والبلدية شريكة، ما عندوش اللي بناء على المنتزه الحضري ما عندوش ترخيص، ما عندوش ومازال ما عندوش ماء وضوء. انت ما شفتوش المنتزه الحضري، شوف يا سي محمد ما طلعتش على البناءات اللي موجوده فيه. انا نحكي لك على باز دو كونستركسيون موجوده توا، مازال البناء ما تقامش، ما ما ما ما نستشرفش وما نفترضش انه باش ياخذ رخصه بناء، هو بناء فوضوي. لكن ثم حالات راهي الاستثناءات هذية باش تولي قاعدة، أنا خاف من اللي باش يولي قاعدة بناء وبناء وبناء واحد بعد باش يحطني أمام الأوراق. أنا مانيش نحكي عاد بناءات الفوضوية بشرق المدينة وشمالها وجنوبها وغرب، خليني نحكي على المنتزه الحضري اللي فعلا المشروع طال، نحكي على وضع راهو مش كان فقط على مستوى البناءات. أنت شوف الضفة التلة الجنوبية اللي موجودة جنوب المنتزه الإطار الجغرافي المنتزه الحضري، مواطنين توا يطيحوا في التلة، تلة صخرية ينحوا منها في الأشجار، فهمتني، أشجار صنوبر أعمارها عشرات السنين، ويكسروا ويبنوا في أسوار، فهمتني. هذه سيدي هل وقع تفاوض مع هذا مع العبيد ضمه معنا قبل المضي قدما في قرار الهدم؟ سمحني، معناها شنو الحلول اللي باش تقدموا لها؟ انا بيدي عندي اعتراض على التفاوض، ما معنى التفاوض في الاطار هذي؟ هي املك دول، هي ارض منتزه، ثم باي صفه نتفاوض معها؟ انا نمشي للحلول، الحلول الجذريه. انا وقفتوا الاشغال ونبهتوا على الناس هذي باش عايشين مصر، اي عندهم تنابي عندهم اي عندهم تنابي موجوده، تنابي موجوده، تنابي موجوده، تنابي، ونبهنا عليهم ومشينا لهم على عين المكان، قلت لك المعاينات هذه املاك الدوله، الشرطه البلديه، الولايه، هذه قرارات في المناطق الغابيه، قانون جذري معناها يعاقب، وفيه ظهر لي السجن يوصل حتى 5 سنين. هو كل من يعتدي على اشجار الغابات، ثم قوانين صارمه في تونس اليوم كان طبقوا القانون، إذا كان نخرج نحن من المحبات وسايبوا والوضع والتقارير اللي تخرج نتاع الوضع الاجتماعي، لا ما يصير كيما تبنت فوق المساكن الشعبية اللي قاعدة تخرج تقارير والوضع الاجتماعي ما يلزمنيش نحبس، وانه البلاد باش تاكل ودي وين باش تاكل، علاش في, في في في كولومبيا نحن ولا وين الناس هذا السلاح ولدي؟ رانا صدقني كان نعمل احصائيات على الاحتجاجات وتسكير الطرقات، نلقوا القصرين في المراتب الاخيره في من الثوره والتو، رغم كي نحسبوا على الاحتجاجات الساعة اللي صارت كبيرة من فيفري 2011 إلى غاية جانفي 2016 ما صارتش الحكاية هذه. كنتو نحن اليوم عطينا رو سي محمد، أنا ما حضرتش تمنينا، كنت من الأول باش تعطينا خاطر البلدية أكثر عندها دراية كبيرة ياسر بالمنتزه الحضري، ومشيتوا معناها وعملتوا دراسات كبيره، والمدام زينه اكثر واحده مطلعه عليه، تمنينا وكان جات هي فسرت لنا كيفاش بدات ليتود من الاول للاخر، وان شاء الله حتى الاخت تعاود لنا حلقه اخرى ونمشوا في جديد، نفوتوا القديم ونبدوا في جديد، التصور الجديد كيفاش باش يكون المنتزه الحضري، الميزانيات اللي بتترصد ليه للمكاتب الدراسات اللي باش تخدم، واكيد السيد كل شيء الكاتب العام لانه هو اعطاكم المعلومات هذيا، احنا خلينا نبقوا في اطار المعلومات، ما هوش شو اعطاكم اعطانا معلومات وما عندوش درايه كبيره ياسر، الاضافه للمستمع، الاضافه للمستمع يا سي محمد. اليوم نحن كنا حكينا في عمليه فسخ العقد اللي تحطت على اساس احتجاجات صارت، ما احتجاجات صارت الساعه الاشغال بدت في 4 جوان 2010، ونعرف انطلاق الاشغال تبدا 2010، محط المقاول الواحد معناها الماتريال نتاعو وجبد المادري وعمل تراساج، واحد كان يضرب 6 شهور، معناها جت الثوره بس ومن بعد رجع يخدم بعد الثوره، وصار تخريب وما تخريب، وهذا الدخل حتى الكاتب العام شكون قال يخدم بعد الثوره؟ انا ما شفتش حتى اشغال، وين الاشغال صارت بعد الثوره؟ اذا كان لموا بأنصاف المعطيات بالله يا سي العيادي، يا من 280 مليون، 280 مليون المشروع توقف من قبل الثوره، مال ال 280 مليون يا ولدي المخذها نتاع شنيه؟ 280 مليون ما خذها فلوس، معناها اشغال منجزه 252 مليون. هذاك الانجاز، هذاك البوابه وهذيك البنايه الرئيسيه. ثم تسائل، اسك مشيت تلعين مكين وتعرف البلاصه؟ مشيت نعرف البلاصه. لا ما توا حاليا ما نحن عايناها وعنا صور، معناها صورناها الموقع غادي والانجازات اللي نحن رانا اليوم. ثم مكالمه هاتفيه يلزمني ناخذها الان. الو عسلامه. الو عسلامه، مرحبا بك، انت على موجات هنا القصرين. مرحبا مرحبا بضيوفك. شكرا لك. تفضل عرفنا بروحك سيدي. خالد قسومي، سيد خير تجار تاكسي. خالد قسومي، تفضل سي خالد، معناها شنو تنجم تضيف وشنو تنجم تعقب على الموضوع؟ انا اول حاجه سنسلم على الضيوف نتاعك، سلم عليكم كل الفريق العامل بالاذاعه الكل. شكرا لك. والموضوع هو بربي لو سمحت معناتها تعرفني بالضيوف نتاعك، راهو خلصت البرنامج معناتها عندي تريسك توا يمكن 7 درجة 8 درجة، ما عرفتش شكون الضيوف، كل واحد والمسؤوليه نتاعو معناتها. يعني انت اكيد جذبك الموضوع نتاعنا على خاطر هو بقدر من الاهميه. يحضر معنا في الغرض السيد الكاتب العام للولايه سيد عادل عقرباوي، كذلك ماجد حقي اللي هو عن الممثل الجهوي للبيئه بولايه القصرين، والتحق بنا الان السيد محمد رحموني من المجلس البلدي وكان حاضر منذ البدايه، سعيد العيادي نشط في المجتمع المدني. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك، عايشك. انا عندي الموضوع معناتها عندي برشا مواضيع، الموضوع دخلوا فيه برشا لقاء. موضوع تو وضعيه الطرقات، وضعيه الطرقات اللي تخدمت، ماهوش اللي ما تخدمتش، هذيك ما نحكوش عليها. الطرقات اللي تخدمت، اول اول اول مقاول هو جانا بدا في السي تي حي باب العرايش. سي خالد خليني نقص عليك لحظه، راهو الموضوع نتاعنا اليوم هو فيما يخص تهيئه المنتزه الحضري بواد الدرب، اما فيما يخص موضوع الطرقات رانا باش نطرقوا لها ان شاء الله في حلقات اخرى. ما زالت معنا الحلقات وما زالت الملفات اللي باش نطرحوها تجي تتدخل معنا، خاطر احنا في سياق الموضوع. انا نحكي على المقاول اللي خدا الطرقات ومشى وخليها ما كملتش. انا نحب نتسائل الكاتب العام للولايه، يعني ترى هذايا خدا فلوس ومشى ولا مازال باش يرجع للاشغال ولا كيفاش؟ وين بالضبط، وين سي خالد، وين بالضبط معناها المساله هذه؟ انا نحكي لك على، قلت لك اول بعد الثوره اول مقاول بدينا في الطرقات في حي باب العرايس السي تي، بعد انتقل الى تقسيم مغضبنيه حي زهور. انا نسكن في حي زهور. أمس في الأيام ثم تراكس تابع المقاول اللي تابع سنتي سمح في المياه، جايب تراكس طريق الروبي معناتها مخدوم، جايب تراكس حلو في الوسط ويطلع الحلقوم بالتراكس، بعد رد عليه ترابه مشى. حاجة أخرى، المقاول هذا خلى اشترى المادات معناتها المادة اللي هو معناتها في كرات شروط باش يخدمها، واشترى من يخدمها بالطبي، واشترى خلاها الطبيل تو مكدس محطوط منذ تو عامين ولا 3 سنوات معناتها من سي خالد قسومي، ملاحظاتك وصلت، تنجم خليك في الاستماع، ينجم سي محمد رحموني لو يقدر انه هو يجاوبني على سؤال ولو انه ماهوش في سياق الموضوع. ما زلت راهو الحلقات وما زلت المواضيع هذه باش تطرح. هو شكرا لك، شكرا لك. نجاوبوها بكل معناها سرعه. بالنسبه للمقاولات اللي حكي عليها، ثم أشغال معناها تبع فيها وكالة تهذيب والتجديد العمراني، وبالتالي الأشغال هذه إذا كان أشغال معناها انتهت عنده الحق في التساؤلات هذه، زاد يقول لي عامين برشا احنا بدنا سجلناها باش نتابعها. وربما التدخلات معناها في يحكي لي على الطرقات، راهو شوفوا الطرقات هذه تخدمت عن طريق البلدية أو عن طريق وكالة تهذيب أو عن طريق خدمة مجلسية ومشوش دخل في وسط البلاد. دونك الموضوع مازالش اثاره نتابعوه ونشوفوه. طيب نمر وخلينا نرجع للموضوع نتاعنا بحكم انه الوقت مازال برشا نقاط باش نحكوا فيها والوقت للاسف لا يسعنا. سعيد، عندكش ملاحظه ولا عندكش سؤال للسيد الكاتب العام والى السيد محمد رحموني؟ نحن اليوم هذا السؤال معناها يمكن باش تسالوا جلك صرني انه شنوش باش نعملوا في الفلوس اللي تهزت هذه؟ اسكو يندرى باش نحلوا فيها تحقيق ونثبتوا في العمليه بتاع فسخ العقد. ثانيا وقتاش تبدا تطرح الدراسات. وشاركونا معكم بالليره برشا مهندسين في القصرين بصلي على النبي عليهم عندهم افكار مزيانه. ما يسالش كي تعقدوا جلسات للدراسات ولا التصورات في مشروع ما ندولهم هما رم نا هو ديما نلوم عليهم على خاطر يغيبوا هما خاطر نرموا هما يدق الباب يجوا. اما يسالش نهز التليفون نتصل بالعماده نتاع ليزارشيتيك نتصل بالعماده نتاع المهندسين او المصممين الداخليين وناخذوا معناها الناس الكل هذه كل خل تدخل في تشد تدخل المعركة خاطر تو نحن عندنا معركة نتاع التنمية ماهيش معركة حرب معناها جسدية. سي ماجد عندك سي العيادي تو تطرق انه قال لنا علاش ما حضرتوش المهندسين ومعناها وشركتوهم. انا نقول لك انهم تم تعيين مصممين في 17 مارس 2016 وهما قصرني مهندسين قصرني عينهم تجهيز اللي هما نجيب علاقي وعماد الدين سائحي أظل هم المصممين اللي يشرفوا حاليا على المشروع. لا تم رسالة لوم لهم هم ان احنا عملنا نسقنا مع الولاية وتفهمنا ان عندنا برنامج اللي باش نعملوه مثلا ديبلون داكسيون كيفاش قالوا مهنا وتفهمنا انه اول سبتمبر ننطلقوا في الاشغال. نحن تعينت المصممين في 17 مارس 2016 وتفهمنا انه لابيس ولابيدي تكون في جوان وجويليا ويتلنص لابيل دوفر في اوت والمقاول يبدا في سبتمبر. لحد الان نحن ثم شوي تباطئ في الانجاز معناها كان ثم امكانيه مش في التعيين نحكي لك مش في التعيين يلزم شو نرى شو ما نحبش نحكي بمنطق الجهوي خاطر القانون الصفقات ما يقننش انك ما يمنعش اي مواطن تونسي انه باش يشارك في صفقه ما. هذا اللي قلت لك في الاعداد التصوري في التصور الاول عليه التصور في تعيين المصممين المصممين من بعد تجي هو باش يعينهم التجهيز. شوف احنا نتحدث على التصور وانت في التصور تقول علاش ما ثماش مقاربه تشاركيه وتشريك مختلف الاطراف بما في ذلك عماده المهندسين والمهندسين. انا نجاوبك كي خرجنا بعد عملنا جلسه خرجنا ميدانيا وعينا الاشغال وعينا شنو موجود وهذا كل في اتجاه باش نكونوا برنامج وظيفي. الأشخاص الموجودين كهيئة مدير من وزارة التنمية والبيئة والتنمية المستديمة ممثل البيئة مهندس مستشار كهرباء مهندس أول بالولاية ومهندس معماري مهندس معماري بالإدارة الجوية والتجهيز بالقصرين مهندس أول مصلحة البنايات المدنية بالإدارة الجوية والتجهيز كهيئة مدير بالإدارة الجوية والتجهيز ثم زاد شكون يمثل مصلحة البنايات المدنية مهندس معماري اللي حكي عليه سي عماد الدين الساهي ومهندس مستشار الوسائل اللي هو سي شكري غرسان. يعني فريق ترأسته أنا العبد الله وخرجنا مع بعضنا وشفنا شنو هو الموجود بالاعتمادات المتوفرة شنو هو البرنامج الوظيفي اللي يمكن صياغته. وبالتالي بعد ما تم صياغة برنامج وظيفي على عين المكان تم معناها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما معناها تكليفهم باش يقوموا بالدراسات ويجيبوا لنا الدراسات بطبيعة الحال يتم النظر فيهم ونصادق عليه في المرحلة الأولى هذا إن شاء الله في خدام الأسبوع هذا وثم نمروا من بعد الملف المرجعي وإعلان طلب العروض وإن شاء الله معناها يكون تنطلق الأشغال ونشوفوا إن شاء الله يا أخويا نبدأ أنا في القصر هنا نشوف المواطنين معناها عاملين جو في المنتزه الحضري بوادي الدرب. هذاك هو المطلب الرئيسي لولاية القصرين مما لا شك فيه انه الجانب الترفيهي عنده دور فعال في حياة الانسان معناها وهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنين. الترويح عن النفس هو معنى المجدد للحياة والبعث على النشاط والانتاج. مثل هذه الفضاءات تكون منعدمة في ولاية القصرين هذاك علاش نحن فرحنا ياسر بالمشروع هذا ونحن نستنوا وقتش باش يكمل هذا المشروع. هو الحقيقة انا نحب نعرج على حاجة ما نذكروش من عدمة فضاءات الترفيه موجودة قليلة وما إيش في نادرة بالله سامحني يا سي محمد برسمك جاوب عليها قليلة نادرة ساحة المغرب العربي عندها 6 سنين تقريب من 2011 5 سنين وهو طيحها سيخينة وبنى فيها اللي هو ممنوع الساعة يبني على معناها يلزم كونستركسيون ليجير في لي سباس اللي كريهم عند الدوله فهمت جابنا عليها وخليها كما هي ومشات. البلديه رافعه فيه قضيه لحد الان ما بتش القضاء المنطقه الخضراء اللي في وسطها الخضراء اللي ورا الكيوسك تبنت عليها الديار صارش فيها قرار ما فيهاش قرارات علاش ما صارش قرارات من اي نوع؟ ما فهمش انا قرارات من اي نوع يعني خضراء. ثم قرارات من مش عارف انا قول لي فيهاش مشروع قول لي فيهاش لا قرار هدم في البناء اللي صار فوق المنطقه الخضراء اللي هي في حي الخضراء وراء اللي ما نسموش الشخص شكون عم على ملك شكون اللي وراء الكيوسك. شوف يا سيل عيادي انا مانيش باش نستعرض النجم توا فيسع فيسع نستعرض كل ما هو موجود. سي محمد معناها كلمه اخيره بايجاز على خاطر مشوار برنامجنا اشرف على الانتماء ما نستعرضش كل ما هو موجود اما بالتفاصيل تفضل شوف غادي اي حاجه اما فقط حاجة برك الشيلة بربي يا مجتمع مدني راهو زادة انتم عندكم دور هنا احنا بودنا المجتمع المدني بودنا راهو ينظف ومدنا راهو يزرع الأشجار بودنا راهو يزرع الأزهار بربي نترجاك تفضل غابات القنفودية تعرفها غابات واد الدرب تفضل امشي شوفها تفضلوا بربي امشوا شوفها نعطيك في جزء بسيط وهو مربوط ما لأني هو الجزء الشمالي للمنتزه واد الدرب نعطيك إحصائيات في ظرف عامين 30 هكتار 30 هكتار من نبات والأشجار اندثر سمحني برك 20 هكتار من القمامة والبقايا البناء موجودة في واد الدرب امشوا شوفوا برافو راديو هنا القصرين هذا الفضاء مفتوح لجميع التساؤلات سواء كان من المجتمع المدني والا من المواطنين وانتم زاده معنا يلزمكم تجاوبونا على السؤالات وصلنا لختام حصتنا اليوم بقى لي كان نسلم عليكم يتجدد موعدنا كل نهار ثلاثة على الساعه الثالثه مع دوسي جديد كونوا في الموعد نحب نشكرك نشكر السادة المستمعين الكل وضيوفك وشكرا شكرا لك شكرا. سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا ليزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم هل نقوم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم والنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هناك